بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله الفتاح العليم نبدأ. وبعد أخوات الطالبات في المستوى الأول قسم الشريعة في مادة المدخل للتشريع الإسلامي، أرجو من كنا جميعا أن تفتحنا الكتاب المقرر صفحة 133. تمام، كنا في المحاضرة الماضية الأخيرة قد بدأنا الحديث عن العصر الرابع من عصور تطور الفقه الإسلامي، وقلنا هي ستة عصور حسب تقسيم مؤلف الكتاب الأستاذ الدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله تعالى: عصر الرسالة، وعصر الصحابة، وعصر التابعين، ثم الآن عصر التدوين والأئمة المجتهدين. وقلنا هو يمتد تقريبا من سنة 120 هجرية إلى منتصف القرن الرابع الهجري، يعني إلى سنة 350 هجرية تقريبا. طبعا هذه الفواصل أخوات الطالبات ليست حدية، واضح كالليل والنهار، يعني في سنة 119 كان في حاجة، وفي سنة 120 صار في عندنا حاجة تانية تماما. لا، التداخل بين العصور حاصل، ونحن ندرس عصور علمية وليست عصور سياسية أو شيء من هذا القبيل. لا، عصور علمية، يعني مراحل تطور الفقه الإسلامي عبر 1400 سنة. تمام، قلنا في هذا العصر أول شيء سبب التسمية التدوين والأئمة المجتهدين. لاحظي، بالنظر إلى أبرز الظواهر العلمية التي حصلت فيه بعد أن كانت التسمية تنسب إلى أهل العصر التابعين وإلى الصحابة، تمام، الآن أصبحت التسمية لها أو مرتبطة بالظواهر العلمية التي حصلت في ذلك العصر. الظواهر العلمية إيش؟ التدوين وظهور الاجتهاد، أو لنقل المذاهب الفقهية الاجتهادية. ففي هذا العصر نشط التدوين بشكل واسع لعلم الفقه ولسائر العلوم الشرعية، بل وإلى سائر العلوم النافعة. وهذا ارتبط حقيقة بتطور صناعة الورق والأحبار وما شابه ذلك، بسبب اتصال المسلمون بالأمم الأخرى والحضارات الأخرى نتيجة الفتح الإسلامي، وتحديدا الحضارتين الفارسية والرومانية. كان في تقدم في مجال الكتابة وصناعة الورق وما شابه، فهذا كله في عهد الدولة العباسية يعني بلغ مبلغ عظيم في الازدهار. فظهرت مهنة الورقين ومهنة النساخ، يقال فلان الناسخ وفلان ابن فلان الوراق، شغلته يعني صناعة الورق وترتيب الورق وبيع الورق إلى آخره. واضح، هذا كله ساعد على انتشار التدوين. ما كانش في تدوين في عصر التابعين إلا على نطاق محدود، وكذلك في عصر الصحابة وفي عهد النبي عليه الصلاة والسلام، هم كتبة الوحي الذين كانوا يدونون، وعددهم 40 صحابي رضي الله تعالى عنهم. الآن الموضوع أصبح على نطاق واسع، بالإضافة أنه في هذا العصر اللي يمتد تقريبا 200 سنة ظهرت المذاهب الفقهية الاجتهادية، المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي والظاهري، هذه المذاهب الفقهية الخمسة عند أهل السنة والجماعة، والتي سنتعرف عليها تفصيلا إن شاء الله تعالى الكريم. طيب، أول حاجة نريد أن نقف عليها من الظواهر العلمية في هذا العصر اللي هي تدوين السنة النبوية. تدوين السنة النبوية، احنا يعني وقفنا على نهي النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة عن تدوين السنة، كان في نهي صريح عن تدوين السنة، وكان الأمر بكتابة القرآن الكريم فقط في حياته صلى الله عليه وآله وسلم، وكان ذلك حتى لا يختلط الحديث النبوي الشريف بالقرآن الكريم. طبعا كان في إذن خاص لبعض الصحابة على سبيل الاستثناء، مثل إذنه عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. أما بشكل عام كان في نهي واضح، وتميزت الأحاديث النبوية عن الآيات القرآنية تميزا واضحا، بحيث أنه ما في لبس أو خلط، ما فيش عندنا آية في القرآن الكريم أخواتي الطالبات إحنا شاكين فيها هل هي آية أم حديث نبوي، ما في، ولا في حديث نبوي أو قدسي أو غير قدسي مشكوك فيه أنه جزء من القرآن أو لا. وهذا يعني بحفظ الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا، ثم بما يعني وفق الله تعالى إليه الصحابة الكرام. الآن النبي عليه الصلاة والسلام قال احفظوا فقط، وكان الصحابة يتميزون بقوة الحفظ وقوة الذاكرة وصفاء الذهن، فسهل عليهم ذلك بالإضافة لمحبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام وحرصهم على معرفة كل ما يصدر عنه صلى الله عليه وآله وسلم من أقوال وأفعال. ففي عهد الصحابة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه استخار الله عز وجل في أن يجمع السنة كما جمع أبو بكر القرآن، لكن صرفه الله تعالى عن ذلك، كان ما زال جمع القرآن في أوله، أنه يحتاج إلى جمع أول ثم إلى جمع ثاني كما بينا في عصر الصحابة، فما زال في كان خطر لالتباس السنة بالقرآن، تمام؟ في عصر التابعين، في عصر التابعين حقيقة، في آخر عصر التابعين يعني بدأ التفكير جديا بجمع السنة. يعني الحادثة اللي نتكلم عنها الآن في صفحة 134 و135 هي حقيقة حصلت في آخر عهد التابعين، وتحديدا في عهد الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، اللي يوصف أحيانا بأنه الخليفة الراشد الخامس. والصحيح أنه الخليفة الراشد الخامس هو الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، فقد انعقدت له البيعة الشرعية وكان بخلافته لمدة 6 أشهر به تمام 30 سنة، اللي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام أنها مدة الخلافة الراشدة. على أي حال عمر بن عبد العزيز كان خليفة يحكم بالعدل وأحيى السنن وأظهر الشعائر، وتوسعت الدولة الإسلامية في عهده في الفتوحات الإسلامية كثيرا شرقا وغربا رحمه الله تعالى. عمر بن عبد العزيز هو أول من أمر أمرا رسميا بتدوين السنة النبوية في آخر عصر التابعين، لكن هذا لم يثمر ثمار يانعة إلا في عصر التدوين والأئمة المجتهدين. يعني في آخر العصر الثالث جاء الأمر، وفي أول العصر الرابع اللي إحنا بصدد الحديث عنه جاء كانت الثمار اليانعة، كانت الثمار اليانعة. اللي حصل أنه في عصر في آخر عصر التابعين خلاص جمع القرآن الجمع الأول والثاني، ونسخ المسلمون المصاحف عن المصاحف العثمانية 6 التي أرسلت إلى الأمصار، ثم جاء النقط، نقط المصحف في عهد الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فانتشر المصحف محفوظا في الصدور وفي السطور، وتميز تميزا كاملا عن السنة النبوية. فاحتمالية أن يلتبس بالسنة مش وارد، احتمالية أن يلتبس أو يختلط بالسنة مش وارد. فالأمر الذي لأجله لم تدون السنة ولم تجمع كتابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين قد زال، قد زال في آخر عهد التابعين. ومع تطور صناعة الورق فأصبح وانتشار الإسلام، وطبعا السنة هي المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن الكريم عند المسلمين، فأصبح في حاجة ملحة لجمع السنة النبوية في مدونات تدوينها. صناعة الورق مزدهرة والأمر سهل، والقرآن جمع وحفظ وانتشر محفوظا من غير لبس بكلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا بكلام أحد من الصحابة الكرام، فليس هناك ما يمنع إذن من جمع السنة مدونة. وهنا انتبه أختي الطالبة لقضية تعليل الحكم، وهذا لعلك تقفين عليه بصورة أكثر تفصيلا لما تدرس مادة أصول فقه 3 إن شاء الله تعالى الكريم، وتدرس موضوع القياس اللي هو قائم على التعليل. حاولي دائما أختي الطالبة أن تعملي أقنية اتصال، أقنية اتصال بين المقررات المتعددة التي تدرسينها في هذا القسم المبارك، أقنية اتصال ذهنية بين المقررات الأصولية والفقهية وغير ذلك. واضح؟ لأن العلوم علوم الشريعة كلها يعضد بعضها بعضا، علوم الشريعة كلها يعضد بعضها بعضا، تمام؟ فحاولي تعمل أقنة اتصال في ذلك في ذهنك، حتى يعني بهذا الشكل ترتقي ملكتك الفقهية وتنمو إن شاء الله تعالى الكريم. المهم، في آخر عهد التابعين الخليفة عمر بن عبد العزيز قال لك ما في ما يمنع من جمع السنة، ما في ما يمنع، الحكم معلل بخشية اللي هو تدوين السنة، خشية أن تلتبس بالقرآن، وقد زال ذلك بسبب الحفظ التام للقرآن الكريم. وإلى يومنا هذا الحفظ واضح جلي، القرآن الكريم واحد، ما في عندنا قرائين، قرآن واحد في مصاحف، أما القرآن واحد، في اختلاف بطريقة القراءة، وهذه كلها مأخوذة عن النبي عليه الصلاة والسلام، القراءات المتواترة، تمام؟ في النطق، أما النص واحد، ما فيش عندنا سورة اختلف المسلمون هل هي من القرآن أم ليست من القرآن، ما فيش عندنا آية اختلف المسلمون هل هي من القرآن أو ليست من القرآن، أو أنه يعني هل هي في هذه السورة أم في تلك السورة، ما في. وهذا من فضل الله تعالى على هذه الأمة، وهو القائل سبحانه وتعالى إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، واضح كيف القياس والاجتهاد. فما بدنا نجمد عند النصوص، بدنا نعلل النصوص ما استطعنا إلى ذلك سبيله وفقا لقواعد علم أصول الفقه، حتى نحسن الاجتهاد ونحسن يعني عمل القياس. وطبعا الاجتهاد وسيلة ضرورية لإثبات صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان، فانتبه لذلك أختي الطالبة. على أي حال، عمر بن عبد العزيز وجه أمرا إلى واليه على المدينة، انتبهي. طبعا ربما في بعض الروايات تقول أنه وجه مثل هذا الأمر إلى ولايات أخرى، لكن الذي اشتهر في التاريخ الإسلامي اللي هو الأمر الرسمي الذي وجهه عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي في دمشق لواليه على المدينة أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. هذا والي ليس يعني ليس فقيها، وليس من علماء السنة، وليس من رواة السنة، إنما والي، لكن هذا الأمر يمثل أمرا رسميا. لماذا المدينة؟ لأنها موطن النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها جمهور الصحابة، فأكثر الأحاديث وين بدها تكون؟ بدها تكون في موطن النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو فيه جمهور الصحابة اللي حفظوا هذه السنة. صحيح في أحاديث منتشرة عند أهل الكوفة، وربما عند أهل دمشق، وربما عند أهل مصر، لكن الأعم الأغلب من الأحاديث بالأسانيد العالية فين؟ في المدينة المنورة. فبعث إلى واليه على المدينة أن اجمع السنة، أن اجمع السنة، يعني ابدأ بتدوينها، شوف إيش في رواة السنة وابدأ بتدوينها، تمام؟ طبعا الذي تصدى لذلك ليس أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، إنما الإمام ابن شهاب الزهري، الإمام ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى، وكان من كبار علماء المدينة آنذاك، ومن كبار الحفاظ ورواة الحديث النبوي الشريف. فهو الذي طلب منه الوالي أن يبدأ بتدوين السنة وتصدى لذلك، لكن الذي جمعه ابن شهاب الزهري ودونه لم يصل إلى زماننا، هذا الكلام في آخر المئة الهجرية الأولى، تمام؟ لكن إيش استفدنا من هذا الحدث؟ أنه كان إذنا رسميا من خليفة المسلمين إلى أحد ولاته، وتحديدا على المدينة المنورة، بأن يجمع السنة، وقد طلب من أحد كبار العلماء أن يبدأ بذلك، وبدأ فعلا. فهذا الأمر الرسمي من عمر بن عبد العزيز وما فعله بعد نتيجة لذلك ابن شهاب الزهري فتح الباب على مصراعيه للعلماء ليبدأوا بتدوين السنة النبوية الشريفة في مدونات ومصنفات تروي بالسند. إيش يعني بالسند؟ يقول أحدثني فلان، قال سمعت فلان، قال أخبرنا فلان ابن فلان أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، فأخبرنا فلان عن فلان، سمعت فلان أنبأنا فلان، هذا من سميه إيه؟ السند. فلابد من ذكر السند عشان نستطيع نحكم على الحديث صحيح ولا ضعيف، بدنا نعرف سلسلة الرواة، تمام؟ هذا الأمر متى بدأ؟ بدأ في آخر القرن الهجري الأول، يعني في آخر عصر التابعين، على يد ابن شهاب الزهري بأمر رسمي من خليفة المسلمين، ولم يعترض أحد. لم ينقل لنا التاريخ أن أحدا من علماء المسلمين اعترضوا على هذا وقال هذا بدعة ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ما أحد اعترض، لأنه كانت العلة علة النهي واضحة في أذهان العلماء آنذاك، وقد زالت زوالا تاما. القرآن حفظ في الصدور وفي السطور في جميع أرجاء الأرض ولله الحمد. طب والسنة؟ السنة المصدر الثاني، لماذا لا نسعى لتدوينها وقد ازدهرت صناعة الورق؟ فبدأ الجمع، يعني الجمع اللي جمعه ابن شهاب الزهري لم يصل إلينا، المدونة اللي جمعها ما وصلت إلينا، تمام. لكن اللي حصل نتيجة لذلك إن فتح الباب على مصراعيه لبدء تدوين السنة النبوية الشريفة مروية بالسند في مصنفات ودواوين. هذه المصنفات ظهرت خلال القرن الهجري الثاني والثالث، وقد عرض لنا المؤلف هنا أبرز هذه المدونات مرتبة حسب التسلسل التاريخي. مطلوب تحفظي اسم المدونة، اسم الكتاب، واسم المؤلف، وعدد الأحاديث المجموعة فيه. اسم الكتاب واسم المؤلف وعدد الأحاديث النبوية المجموعة فيه. طبعا انتبهنا، هذه الكتب تعتبر أمهات كتب السنة، ظهرت في هذا العصر، وطبعا كلها وصلت إلى زماننا. أمهات كتب السنة هي التي حفظت السنة النبوية الشريفة، فجزى الله تعالى أولئك العلماء الأجلاء الذين كانوا سببا في حفظ السنة النبوية بفضل الله تعالى عليهم، لأن الله تعهد بحفظ الدين، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. لكن السؤال، من أولئك الذين يصطفيهم الله تعالى ليكونوا أسبابا لحفظ الدين؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ونسأل الله تعالى أن نكون جميعا من أسباب حفظ الدين في هذا الزمن. واضح؟ طيب، أول كتاب من حيث التسلسل الزمني، هذه كتب جمعت وبقيت، أما ما جمعه ابن شهاب الزهري قلنا لم يصل إلى زماننا، لكن فتح الباب بذلك. أول كتاب، كتاب الموطأ، اسمه الموطأ للإمام مالك بن أنس، والإمام مالك سيمر معنا في أيضا في هذا العصر لما نتكلم عن المذهب المالكي، لأنه هو مؤسس المذهب المالكي. الإمام مالك وفاته سنة 179 هجرية. طبعا جمع، هو يعتبر أول من بوب الأبواب. إيش الأبواب؟ إذا فتحت فهارس الكتب الفقهية وفهارس كتب السنة أيضا ستجدي باب الطهارة، باب الصلاة، باب الصيام، باب الزكاة، وفي كتب السنة في أبواب زائدة، باب الإيمان، باب الخلافة، باب الإمامة، باب فضائل الصحابة إلى آخره. العناوين، مين أول من ابتكر هذه العناوين؟ الإمام مالك بن أنس، فهو أول من بوب الأبواب، الموضوعات الرئيسة التي نجمع الأحاديث تحتها، تمام. ثم بعد ذلك الفقهاء أخذوا هذه الطريقة وطوروها وابتكروا أبواب جديدة إلى آخره. الفهارس، هذه الفهرسة الموضوعات الرئيسة التي نكتب ونجمع تحتها، هذا أول من شق الطريق وفتح الباب، مين؟ الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، لوفاته سنة 179 هجرية. لم يذكر لنا الكتاب هنا عدد الأحاديث التي جمعت فيه، فبتكون غير مطلوبة منك يعني ذلك. الآن افتح الكتاب إذا سمحتي، صفحة 136، صفحة 136. عندنا الكتاب الثاني، مسند الإمام أحمد. الإمام أحمد بن حنبل أيضا مؤسس المذهب الحنبلي كما سيأتي بيانه، من أئمة الفقه، أحد الأئمة الأربعة. جمع الأحاديث النبوية في كتاب ضخم، مسندة طبعا، اسمه مسند الإمام أحمد. مسند الإمام أحمد في 27,647 حديث، 27,647 حديث، عدد كبير جدا. الطبعة الحديثة له تقع في حوالي 15 مجلدا. 27,647 حديثا، لكن جمعها على المسانيد. إيش يعني المسانيد؟ مش رتبها على الأبواب. مثلا الأحاديث اللي جمعها أبو هريرة ثم الأحاديث التي رواها أبو هريرة ثم رضي الله تعالى عنه ثم الأحاديث التي رواها جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ثم الأحاديث التي روتها السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وهكذا. واضح؟ يعني الأحاديث اللي رواها كل صحابي على حدة، مش على الموضوعات الفقهية موضوع الحديث، لا، إنما على كم، على من روى الحديث من الصحابة. وذلك كان عنده 904 مسانيد، 904 مسانيد، 904 صحابي وأربع صحابة، تمام، هم الذين أخرج لهم هذه الأحاديث مجموعة، كل حديث للصحابي الذي رواها في مكان واحد، فطلع معه العدد كم؟ 904، 904 مسند وأربع صحابة، يعني 904 مسانيد تحت كم؟ 27,000 حديث. والإمام أحمد يعني يعتبر من المتقدمين الذين رأوا السنة وجمعوا السنة ودونوا السنة رحمه الله تعالى. في عندنا الآن الرقم 3، الجامع الصحيح، وهذا أهم كتاب عند أهل السنة والجماعة بعد القرآن الكريم، بعد القرآن الكريم، اللي هو صحيح البخاري، المشتهر بين الناس بإيه؟ بصحيح البخاري. هذا الكتاب للإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، لوفاته سنة 656، حفظ سنة الوفاة ليست ضرورية بالنسبة لأولئك العلماء، لكن تعرف أنه هو في عصر التدوين والأئمة المجتهدين، سنة 256 هجرية رحمه الله تعالى. هذا الإمام الجليل كان يلقب بأمير المؤمنين في الحديث، جمع في كتابه هذا يعني بدون المكرر تقريبا 4,000 حديث بدون المكرر، لأنه كان يكرر الأحاديث وجمعها على الموضوعات الفقهية، باب الطهارة، باب الصيام، باب الزكاة، كل باب تحت الأحاديث التي تتعلق به وتبين أحكامه، تمام، ولذلك كرر، لأنه كان في أحاديث ربما فيه حكم من أحكام الطهارة، وربما أيضا فيه حكم من أحكام الشهادات، وربما فيه حكم من أحكام المواريث، يعني الحديث نفسه فيه فوائد وأحكام متعددة. فكان يكرر الإمام البخاري رحمه الله تعالى الحديث في أكثر من باب تحت أكثر من عنوان لأجل أن تعم به الفائدة. لحظة، رتبوا على الموضوعات، ولكن اشترط شروط صعبة في قبول الحديث، فلذلك ما فيش أحاديث ضعيف في الإمام في صحيح الإمام البخاري، ولا في حديث حسن، كل الأحاديث المتصلة أحاديث صحيحة، كل الأحاديث المسندة والمتصلة في صحيح الإمام البخاري تعتبر أحاديث صحيحة، بغض النظر صحيحة لذاتها أم صحيحة لغيرها، وهذا ما أجمعت عليه الأمة، كل علماء الحديث النبوي الذين جاءوا بعده فحصوا صحيح البخاري وراجعوه وجدوا أنه كل أحاديث صحيحة. فلذلك إذا تقرأ حديث مكتوب تحت في الحاشية أخرجه البخاري في صحيحه فاعلمي أنه حديث صحيح 100%، والله تعالى أعلم، تمام. الكتاب الرابع اللي هو كتاب الجامع الصحيح، أيضا يحمل نفس الاسم، اسمه الجامع الصحيح، واشتهر بصحيح مسلم، لمن؟ للإمام مسلم ابن الحجاج النيسابوري، وهو تلميذ الإمام الإمام البخاري. لاحظ، كل علماء السنة الذين جمعوا السنة النبوية كلهم من العجم باستثناء الإمام أحمد والإمام مالك، حتى تعرف أن هذه حضارة إسلامية وليست حضارة عربية عروبية، صحيح لغة العربية، لكن هذا اللغة هي هنا اللغة العربية لأنها لغة القرآن، وليس لأنه العلوم الشرعية وخاصة قاصرة على العرب دون العجم. لاحظي، السنة النبوية كل اللي جمعوها ورووها مسندة في هذه المدونات والمصنفات الهامة جدا من العجم، باستثناء اثنين فقط، الإمام أحمد بن حنبل والإمام مالك بن أنس من العرب، لأن الإسلام دعوة عالمية أممية لا تختص بعرق ولا بجهة ولا بزمان، لكن نبيها عربي عليه الصلاة والسلام، والقرآن نزل بلغة العرب. الإمام مسلم ابن الحجاج النيسابوري وفاته سنة 261 هجرية، وهو تلميذ الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، جمع في كتابه المشهور بصحيح مسلم تقريبا 3333، لأنه كان يكرر كثيرا أيضا. إحنا يعنينا بدون مكرر، الإمام البخاري بدون المكرر تقريبا 4000، بدون المكرر، مع المكرر 7500. إحنا نحفظ العدد بدون التكرار. الإمام مسلم بدون التكرار 3333، يعني ممكن نقول 3000، فيكون ما جمعه الإمام البخاري بدون تكرار أكثر مما جمعه الإمام مسلم بالتكرار، لكن الإمام مسلم كان أكثر تكرارا، فطلع مجموع الأحاديث اللي في صحيح مسلم حوالي 12000، بينما في صحيح البخاري 7563. فإذا وضعناهم صحيح البخاري وصحيح مسلم بجوار بعضهما البعض في المكتبة، نجد أنه صحيح مسلم أكثر من حيث عدد المجلدات. ليه؟ لأنه بالمكرر 12000، بينما البخاري بالمكرر 7500. إحنا يعنينا بدون تكرار، البخاري تقريبا 4000 والمسلم تقريبا 3000 وقليل. تمام. طبعا في أحاديث رواها الإمام مسلم ورواها الإمام البخاري، هذه بسموها الأحاديث المتفق عليها، أو بقولوا أخرجه الشيخان أو رواه الشيخان. فإذا وجدت الحديث مكتوب في تخريجه متفق عليه، أو أخرجه الشيخان أو رواه الشيخان أو أخرجه البخاري ومسلم، كلها مترادفات في نفس المعنى، أخرجه البخاري ومسلم أو أخرجه الشيخان أو أخرجه أو متفق عليه، فالمعنى واحد، إنه موجود في البخاري ومسلم، وهذه تعتبر من أعلى درجات الصحة، الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم، يعني الموجودة في صحيح البخاري وصحيح مسلم، وقد جمعها بعض العلماء في كتب مستقلة، منها على سبيل المثال كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان للشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله تعالى، وهو من المعاصرين نسبيا. تمام. بالنتيجة إذا كان طبعا صحيح مسلم يعتبر أيضا من الكتب الصحاح اللي ما في أحاديث مسندة ضعيفة ولا حسنة حتى، فأي حديث في صحيح، خذيها قاعدة، انتبهي، خذيها قاعدة أقولها لك وأجري على الله، أي حديث في صحيح مسند متصل السند يعني في صحيح مسلم هو صحيح 100%، وأي حديث في صحيح البخاري مسند هو صحيح 100%، وأعلى من ذلك ما وجد في الصحيحين معا، اللي هو الأحاديث المتفق عليها اللي موجود في البخاري وموجود في مسلم، تقريبا هذه بحدود 1000 إلا قليل اللي اتفق عليها البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى، رحمهم الله تعالى. طيب الكتاب الخامس الآن، انتبهي، الكتب التي سنذكرها فيها أحاديث صحيحة وفيها أحاديث حسنة، وربما يكون فيها بعض الأحاديث الضعيفة اللي سنذكرها بدءا من الخامس وما بعده. طبعا انتبهي، أيضا مسند الإمام أحمد فيه وفيه، فيها أحاديث صحيحة وفيها أحاديث حسنة وفيه ربما بعض الأحاديث الضعيفة، وكذلك موطأ الإمام مالك، لكن اللي ما في أحاديث ضعيفة مطلقا ولا أحاديث حسنة مطلقا صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم. عشان كده بعد القرآن الكريم عند أهل السنة والجماعة صحيح البخاري ثم صحيح الإمام مسلم. طبعا الإمام البخاري أكثر تشددا في قبول الحديث، شروطه أكثر تشدد، فلذلك يعني بالجملة جملة أحاديث صحيح الإمام البخاري أكثر صحة من جملة أحاديث صحيح الإمام مسلم، والله أعلم. طيب الآن عندنا الكتاب الخامس، السنن لأبي داود، ومشهور بإيه؟ بسنن أبي داود. هو الإمام أبو داود رحمه الله تعالى السجستاني سماه السنن، سمى السنن، لكن هو حقيقة اشتهر بسنن أبي داود. الإمام أبو داود رحمه الله تعالى السجستاني، وفاته سنة 275 هذه الكتب هجرية، هذه الكتب كلها موجودة في مكتبة الكلية. هذه أهم مدونات السنة النبوية، والسنة النبوية المصدر الثاني للتشريع الإسلامي، انتبهي. فمن هنا تنبع أهمية هذه الكتب، وأنا أدعوك حقيقة للإطلاع عليها في مكتبة الكلية ومعاينتها، تمام؟ الإمام أبو داود رحمه الله تعالى جمع في كتاب السنن 5274 حديثا، 5274 حديثا، نحن الآن في صفحة 137 للطالبة التي تتابع معنا. الإمام أبو داود رتب كتابه على الموضوعات، أيضا على الموضوعات، على الأبواب، باب الطهارة، باب الصلاة، باب الصيام، باب الزكاة، وهكذا، وتحت كل باب الأحاديث التي جمعها في ذلك الموضوع. طيب، الكتاب السادس إذا سمحتي، الجامع الصحيح للإمام الترمذي، الجامع الصحيح للإمام الترمذي الذي جمعه الإمام أبو عيسى الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي، وفاته سنة 279 هجرية. هو عادة كتاب الترمذي يقدم على كتاب أبو داود، لكن المؤلف هنا ذكر كتاب أبو داود رحمه الله تعالى السنن، ذكره قبل لأنه وفاته قبل. أما من حيث القوة والقوة وقوة الأحاديث والإحكام الكتاب على وجه الإجمال، فالجامع الصحيح للإمام الترمذي يقدم. طبعا الجامع الصحيح سماه الإمام الترمذي بالجامع الصحيح، وقيل أن الترمذي لم يسميه كذلك، تمام، لكن هو اشتهر باسم سنن الترمذي. الآن ترجع للمكتبات أو بتروح على النت أو كذا، ما بتلاقي في الغالب بتلقي الاسم إيه، تلاقي الاسم السنن للترمذي أو سنن الترمذي، تمام، لكن تسمية الجامع الصحيح موجودة، وقيل أنه الإمام الترمذي هو من سماه بالجامع الصحيح. طبعا على اعتبار أنه كل الأحاديث اللي فيه مقبولة، أنه كل الأحاديث اللي في الترمذي في مقبولة، فسماه بالجامع الصحيح. لكن حقيقة تتبعه العلماء، علماء الحديث، في بعض الأحاديث، فوجدوا في بعض الأحاديث من قبيل الأحاديث الضعيفة، وربما في عدد غير قليل من الأحاديث اللي هي من رتبة الحسن. فلذلك اشتهر العنوان الذي اشتهر لهذا الكتاب بعد ذلك بسنن الترمذي، يقول لك أخرجه الترمذي في سننه، تمام. فليس كل من سمى كتابه بالصحيح كانت الأحاديث اللي فيه صحيحة 100%. في عنا جاء بعد ذلك الإمام ابن خزيمة، جمع السنة وفي كتاب سماه الصحيح، وتلميذ الإمام ابن حبان البستي جمع أيضا السنة في كتاب سماه الصحيح، فيما يعرف بصحيح ابن حبان، وذاك يعرف بصحيح ابن خزيمة، لكن فيها أحاديث ضعيفة وفيها أحاديث حسنة. اللي سمى كتابه الصحيح ولم يتعقبه العلماء بأي خطأ أو استدراك يذكر، اللي هو الإمام البخاري والإمام مسلم، قالوا الجامع الصحيح، وما جمعوا إلا الصحيح، كانت شروطهما شديدة في قبول الأحاديث، فوفقهما الله تعالى لجمع الحديث الصحيح فقط. ثم قالوا ما بدنا نجمع حسن ولا بدنا نجمع ضعيف، لم نجمع إلا صحيح، وصحيح 100%، وقد وفقا إلى ذلك، وقد وفقا إلى ذلك. بينما غيرهما ممن جاء بعدهما جمع السنة، منهم من التزم شرط الصحة كابن خزيمة وابن حبان، لكن فيه عنده أحاديث ضعيفة أو حسنة أو ما شابه ذلك، واضح؟ باختصار ممكن نقول يا أختي الطالبة، أي حديث نبوي، احفظي هذه، أي حديث نبوي في غير صحيح الإمام البخاري وفي غير صحيح الإمام مسلم يحتاج إلى تخريج. إيش يعني تخريج؟ يعني نعرف طرقه ومتابعاته ورواياته وندرس السند لأجل أن نحكم عليه، إن لم يكن قد حكم عليه أحد العلماء المحدثين الكبار الحفاظ في الأزمنة السابقة. يعني أي كتاب من كتب السنة ممكن يكون في أحاديث مسندة صحيحة، وممكن يكون في أحاديث مسندة ضعيفة، وممكن يكون في أحاديث مسندة حسنة، واضح؟ إلا صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم. واضح؟ طبعا هنا بدك تأخذ بعين الاعتبار ما يلي، إنه علماء الحديث النبوي قسموا الحديث الصحيح إلى قسمين، واللي هي الأحاديث المقبولة، وكذلك الحديث الحسن إلى قسمين، والحديث الضعيف إلى 13 قسما. وكان يفترض أنه تدرس الطالبة هذه الأقسام كلها تفصيلا في مادة مستقلة باسم مادة علم مصطلح الحديث، وهذه المادة مادة أساسية في جميع خطط كليات الشريعة في الجامعات في العالم الإسلامي، وقد غفل عنها الأساتذة الأفاضل في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم لما وضعوا خطة قسم الشريعة. مفيش مادة علم مصطلح الحديث، وهذا شيء مؤسف جدا، لكن سمعنا أنه سيستدرك في التعديل القادم على الخطة، فيتم استبدال مادة المنطق وأدب الخلاف بمادة علم مصطلح الحديث، بمادة علم مصطلح الحديث. على أي حال، الحديث الصحيح ينقسم إلى قسمين: حديث صحيح لذاته، وحديث صحيح لغيره. والحديث الحسن ينقسم إلى قسمين: الحديث الحسن لذاته، والحديث الحسن لغيره. أما الحديث الضعيف فينقسم إلى 13 نوعا، منها الحديث المرسل، والحديث المنقطع، والحديث المعضل، والحديث المقلوب، والحديث المدلس، والحديث الشاذ، والحديث المنكر، والحديث المضطرب، والحديث المعلل، وأدناها الحديث الموضوع المكذوب على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. تمام؟ الآن بحث هذه التفصيلات، تفصيلات هذه الأنواع كلها موجود مبثوث في علم مصطلح الحديث، وهو يعتبر أحد أهم علوم الشريعة، وهم من العلوم التي تميزت بها هذه الأمة، كيف حرصت على خدمة أنفاس النبي عليه الصلاة والسلام خدمة عظيمة جليلة. وقد أفنى آلاف من المحدثين أعمارهم عبر التاريخ الإسلامي الطويل في خدمة السنة النبوية وتنقيتها من كل ما قد علق بها من أحاديث موضوعة أو مكذوبة. على أي حال، نأتي الآن للكتاب السابع، كتاب السنن للنسائي للإمام النسائي، وفاته سنة 302 هجرية. كتابه مشهور باسم سنن النسائي، سنن النسائي رحمه الله تعالى، وجمع فيه 5758 حديثا، 5758 حديثا مرتبة على الأبواب. أيضا الكل رتب على الأبواب، كل المذكور الآن الذي سنذكره مرتب على الأبواب باستثناء كتاب الإمام مسند الإمام أحمد اللي مرتب على المسانيد كما بينا قبل قليل. طبعا سنن النسائي فيها أحاديث صحيحة وحسنة وضعيفة، تسمى الكتاب اسمه السنن، وكتاب الترمذي أيضا أصبح اسمه السنن، وكتاب أبو داود اسمه السنن، وكتاب ابن ماجة اسمه السنن أيضا. يعني بغض النظر التسمية كانت من الإمام الذي جمع أم جاءت بعده، هذه الكتب الأربعة تسمى السنن: سنن أبي داود، وسنن الترمذي، وسنن النسائي، وسنن ابن ماجة. إذا ما أطلقت كلمة السنن فالمقصود هذه الأربعة. سنن ابن ماجة رحمه الله تعالى، وفاته سنة 273 هجرية، جمع في كتابه السنن 4341 حديثا، 4341 حديثا. نحن الآن في صفحة 138 إذا سمحت. طبعا في أحاديث ضعيفة في سنن ابن ماجة، وفي أحاديث حسنة، وفي أحاديث صحيحة. تمام؟ ومرتب على الأبواب الفقهية، ومرتب على الأبواب الفقهية. هذه أبرز المدونات، مدونة السنة التي ظهرت في هذا العصر، عصر التدوين والأئمة المجتهدين، وكانت ثمرة لإيه؟ للأمر الرسمي الذي صدر من الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز لواليه على المدينة، وبأن يجمع السنة ويدونها. وطبعا لا شك هذا الأمر كما قلنا فتح الباب على مصراعيه للعلماء لينشطوا في تدوين السنة فكانت هذه المدونات وغيرها، لكن هذه ربما تكون الأشهر. في عندنا أيضا سنن الدارمي وسنن الدارقطني ومسند أبو داود الطيالسي ومعجم الطبراني الكبير والأوسط والصغير وغيرها من الكتب، لكن تبقى هذه الكتب هي الأشهر، هي الأشهر والله أعلم. لذلك اقتصر عليها المؤلف في هذه في هذا الكتاب. طيب عندنا الآن موضوع المدارس الفقهية. المدارس الفقهية، انتبهي مع أختي الطالبة، بداية ظهور المدارس كطرق ومنهجية في التعامل مع الأحكام الشرعية وفي دراسة الشريعة ظهرت في عصر التابعين. قلنا ظهرت طريقة في الكوفة، مدينة الكوفة نسبت إليها، قلنا طريقة الكوفة أو مدرسة الكوفة، وظهرت طريقة في المدينة المنورة ونسبت إليها بطريقة المدينة أو مدرسة المدينة. وليس المقصود بالمدرسة هنا بناء ولا مدرسة كذا ومدرسة كذا، لا، طريقة منهج. فهذا المنهج الذي ظهر في عصر التابعين بمدرستي الكوفة والمدينة الآن تطور واتسع وتبلور بصورة أجلى، وصار عندنا ثلاث مدارس فقهية، يعني ثلاث مناهج كبرى في تلقي الشريعة وفي التعامل معها ودراستها واستنباط أحكامها. واضح؟ لاحظي صار في عندنا ثلاث منهجيات كبرى سميت مدارس. يعني مثلا في بقسم الشريعة لنقل طريقتين أو طريقتين مشهورتين في التدريس، طريقة للدكتور أكرم وطريقة مثلا للدكتورة علوية مثلا بقول، فممكن نسمي الطريقة الأولى الطريقة الأكرمية والطريقة الثانية الطريقة العلوية. طريقة الدكتور أكرم تمتاز بكذا وكذا، وطريقة الدكتورة علوية تمتاز بكذا وكذا في طريقة التدريس وطريقة الامتحانات والأسئلة. ثم جاء بعض تلميذات الدكتور أكرم أصبحوا معيدات في القسم فساروا على نفس الطريقة في الشرح وفي الأسئلة والاختبارات والآخر، وتلميذات الدكتورة علوية ساروا على نفس الطريقة أيضا لما صاروا معيدات في القسم. تمام. الآن بعد ذلك، بعد الجيل الثاني والثالث، ظهر عندنا طرق في طريقة الدكتور أكرم ابتكرتها تلميذاته اللواتي سرن على طريقته، يعني تمايزت من طريقة كل واحدة منهن ضمن المنهج العام الذي أرساه الدكتور أكرم في طريقة التدريس والاختبارات وما شابه ذلك مثلا. فهذه الطرق المنهجية العامة ظهرت أول ما ظهرت في عصر التابعين بمدرستي الكوفة والمدينة. الآن في عصر التدوين والأئمة المجتهدين تبلورت بصورة أجلى واتضحت معالمها وانتشرت جغرافيا خارج حدود الكوفة وخارج حدود المدينة. فلذلك تغير الاسم، ما عاد اسمها مدرسة المدينة ومدرسة الكوفة، صار اسمها إيه؟ مدرسة أهل الحديث ومدرسة أهل الرأي ومدرسة أهل الظاهر. واضح؟ نحن نتكلم هنا عن منهجية عامة في تلقي الشريعة وفي دراسة أحكامها وفي استنباط أحكامها. فعندنا في هذا العصر في أوله ظهرت وتبلورت ثلاث مدارس فقهية، وفي من هذه المذاهب عفوا المدارس ظهرت بعد ذلك المذاهب الفقهية. كيف الدكتور أكرم أرسى طريقة سميت الطريقة الأكرمية، ثم جاء من تلميذاته لما تولوا التدريس ابتكرت كل واحدة أيضا طريقة في الطريقة، فخرج عندنا من مدرسة أهل الرأي مذهب الإمام أبو حنيفة، وخرج عندنا من رحم مدرسة أهل الحديث مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام مالك ومذهب الإمام أحمد بن حنبل. وأما مدرسة أهل الظاهر فخرج منها مذهب الإمام أبو داود الظاهري الأصفهاني رحمه الله تعالى. لاحظي تخصص في الطريقة، تخصص دقيق. كيف ندرس طب عام وبعدين بيختص بعد ذلك في طب الأطفال أو طب أمراض القلب أو أمراض الجهاز العصبي أو إلى آخره. نفس الموضوع، تخصص في الطريقة. تمام. طيب الآن نأتي لصفحة 139 إذا سمحتي، ندرس الطريقة الأولى، مدرسة أهل الحديث. مدرسة أهل الحديث، هذه المدرسة طبعا المؤلف في ثنايا الشرح يذكر كثير من الروايات منقولة عن أمهات الكتب في بيان العناوين التي يطرحها. هذه الروايات يا أخوات الطالبات ليست للحفظ، لكن ضروري تقرأها الطالبة حتى تفهم الجو العام للموضوع. والمؤلف يؤلف كتاب فيذكر كثير من الروايات المنقولة عن العلماء والأئمة في كتب متعددة لبيان الفكرة التي يوضحها أو يدلل عليها ويثبتها. إحنا نقرأ هذه الروايات لكن يعنينا فهم الفكرة، العناوين، إيش المقصود بمهد مدرسة الحديث، هذه يعني أين وجدت. وجدت هذه المدرسة في المدينة المنورة حيث موطن النبي عليه الصلاة والسلام، وحيث المكان الذي استوطن فيه جمهور الصحابة. فمين اللي أحفظ ناس للسنة اللي هم صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أين موطنهم؟ موطن الأشهر المدينة المنورة التي هاجر إليها النبي عليه الصلاة والسلام ومات فيها ودفن فيها صلى الله عليه وآله وسلم. فظهرت هذه الطريقة أول ما ظهرت في المدينة. طب طريقة في مدينة رسول الله يعني إيش بدها تكون؟ طبعا بدها تكون إيش أهم ما يميزها، حتى لو لم تقرأي ما في الكتاب، إنهم الجماعة عندهم أحاديث نبوية كثيرة، عندهم أحاديث نبوية كثيرة، وفرة الأحاديث النبوية. صحيح ما كانتش مجموعة الأحاديث في كتاب في عصر الصحابة ولا في عصر التابعين، لكن كانت محفوظة في الصدور من قبل آلاف الصحابة في مكان واحد اللي هو المدينة. فلما جاءوا الفقهاء السبعة اللي تكلمنا عنهم في عصر التابعين كان عندهم وفرة من الأحاديث، فما فيش داعي يجتهد اجتهاد عقلي بالقياس وغيره إلا في مسائل محدودة بسبب وفرة الأحاديث ووفرة الآثار المروية عن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. واضح. فالفقهاء السبعة في عصر التابعين هم اللي ورثوا فقه الصحابة حقيقة، واللي ورث فقه أولئك الفقهاء السبعة الإمام مالك بن أنس. عشان كده قالك في أسفل صفحة 139 أنه الإمام مالك بن أنس مؤسس المذهب المالكي وصاحب كتاب الموطأ في السنة هو الذي انتهت إليه رياسة مدرسة المدينة المنورة أو طريقة المدينة اللي سميت بعد ذلك بطريقة أهل الحديث. طبعا نحن افتح الكتاب المقرر إذا سمحتي صفحة 140 وما بعدها، صفحة 140 141. المدينة المنورة أخوات الطالبات كانت لها الزعامة السياسية والدينية في عصر الصحابة. تمام. إلى أن انتقلت في آخر عصر الخلفاء الراشدين العاصمة إلى الكوفة ثم بعد ذلك إلى دمشق. لكن حتى مع انتقال العاصمة عاصمة الدولة من المدينة المنورة إلى دمشق بقيت للمدينة الزعامة الدينية لأنه فيها صحابة رسول الله، فإذا أشكل أمر على الولاة أو الخلفاء كانوا يسألون علماء المدينة بالذات، فعلماء المدينة كانت لهم المكانة المرموقة بين علماء المسلمين في عصر التابعين وفي هذا العصر عصر التدوين والأئمة المجتهدين. عشان كده الفقهاء السبعة كانت لهم يعني المكانة المتقدمة لأنهم ورثوا فقه الصحابة فين في المدينة المنورة، ولورث أولئك فقه أولئك الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. صحيح الصحابة انتشروا في البلاد وانتشرت السنة، لكن الغالبية بقيت آين في نفس المدينة، فمعظم الأحاديث بالروايات بالأسانيد العالية بقيت في المدينة المنورة. تمام. هذه يعني الطريقة اللي نسبت أولا إلى المدينة في هذا العصر انتشرت خارج المدينة، ففي عصر التابعين سميناها إيه؟ مدرسة المدينة. في هذا العصر صار اسمها مدرسة أهل الحديث لأنه ما عاد مقتصر على المدينة، وجد من علمائها في مكة ومن علمائها في دمشق ومن علمائها في مصر ومن علمائها بل حتى في العراق اللي هي مهد مدرسة أهل الرأي واضح. فانتشرت هذه الطريقة كما ذكر لك في صفحة 141 خارج المدينة وحتى في بغداد، فصار ما ليس من مناسب أن تسمى بطريقة المدينة، صارت تسميتها بالنظر إلى أبرز شيء فيها اللي هو إيه الحديث النبوي. هذول الجماعة العلماء على هذه الطريقة كان عندهم وفرة من النصوص، النصوص الحديثية بالذات، القرآن محدد ومجموع ومنتشر، ما فيش واحد عنده قرآن أكثر من الثاني، واضح. المصاحف منتشرة والقرآن محفوظ في الصدور وفي السطور في العالم الإسلامي كله آنذاك. لكن أين التفاوت؟ في حفظ السنة بعد لم تجمع في مدونات، فبالتالي مين اللي عندهم أحاديث أكثر؟ علماء المدينة اللي صار اسمهم علماء أهل الحديث، فصاروا عندهم عناية فائقة برواية السنة ثم بعد ذلك بتدوينها والاستنباط منها، واضح الاستنباط منها. أشهر علماء هذه المدينة حقيقة هم العلماء الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، ومعهم أيضا الإمام إسحاق بن راهوي. يعني لو حفظتي أن الأئمة الثلاثة مالك بن أنس ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل هم أشهر علماء مدرسة أهل الحديث في عصر التدوين والأئمة المجتهدين لكفى، ولا الأسماء كثيرة حقيقة. طيب لماذا سميت بمدرسة أهل الحديث؟ في صفحة 143 لاحظوا في روايات كثيرة يذكرها المؤلف، في روايات كثيرة يذكرها المؤلف لا نستطيع أن نقف عليها، لكن تقرأها الطالبة حتى تفهم الفكرة. سبب التسمية باختصار العناية بالحديث، العناية بالحديث. لنفرض مثلا الدكتور أكرم كان يعتني بالمقاصد كثيرا، كل حاجة بيجيب فيها مقاصد، كل حاجة بدخل فيها المقاصد، إن كان مقرر في الفقه أو مقرر في أصول الفقه. فالطريقة تبعت الدكتور أكرم اللي هي سميناها الطريقة الأكرمية، بدنا نغير اسمها من نسميها مثلا في الجيل الثاني أو الثالث من تلميذاته بالطريقة المقاصدية. بالطريقة إيه المقاصدية؟ هذا بيهتم بالمقاصد، كل حاجة يقول لك ما الحكمة، ما العلة، وما المقصد الذي لأجله شرع هذا الحكم. فكان اسم الطريقة الأكرمية نسبة إلى مؤسسها أكرم الخواصمي، ثم أصبح اسمها الطريقة المقاصدية بالنظر إلى أبرز معالمها، وهذا اللي حصل هنا تماما. كان اسمها طريقة المدينة، أنا بعطيك مثال يعني توضيحي بمثل على حالي عفوا، ولا أنا يعني عبد الفقير لرحمة الله ومن طلاب العلم، ليس لي طريقة وليس لي مذهب، بمعنى أنني ما زلت من طلاب العلم، لست فقيها مجتهدا ولا أدنى من ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وقل ربي زدني علما. لكن حتى أشرح لك إيش اللي حصل بالضبط، أول ما ظهرت هذه الطريقة كاسم طريقة المدينة، ثم أصبح بعد أن انتشرت جغرافيا وتبلورت صار اسمها مدرسة أو طريقة أهل الحديث. هذول الجماعة عندهم عناية فائقة بجمع السنة ورواية السنة، وعندهم وفرة من الأحاديث النبوية والآثار المروية عن الصحابة، فحاجتهم للاجتهاد العقلي ولمصادر الاجتهاد العقلي محدودة، كالقياس والاستحسان وسد الذرائع والحكي، هذا كله محدود. ليه؟ لأنه عندي وفرة من النصوص، لأني عندي وفرة من النصوص الحديثية، فبالتالي ما فيش داعي. مش إني أنكر، بقول ما فيش اجتهاد أو ما فيش قياس، لا في قياس، لكن الحاجة إليه محدودة، الحاجة إليه محدودة. فسموهم أهل الحديث، يهتمون برواية السنة أو بالسنة عموما رواية ودراية، وعندهم وفرة من النصوص الحديثية. وسبب الوفرة قلنا لأنه أصلا جذور هذه المدرسة ظهرت في المدينة المنورة، حيث جمهور الصحابة وغالبية الصحابة ومرويات السنة أغلبها كانت في المدينة والحجاز عامة. أصول أهل الحديث في بيان الأحكام، طريقتهم في بيان الأحكام، ذكرنا المؤلف أربع أمور هذه ضروري تحفظها الطالبة. مدرسة أهل الحديث أبرز طريق يعني ما يميز هذه الطريقة، هذه المدرسة في الاستنباط، أول شيء إنهم يبحثوا عن حكم المسألة في القرآن الكريم، في القرآن الكريم. تمام؟ فإذا وجدوا في القرآن حكم المسألة وقفوا عنده. أما إذا كان الحكم في القرآن مجملا يعني يحتمل التأويل فيبحثون عن تأويله في السنة النبوية. واضح؟ يعني السنة التي تفسر القرآن، فهم يعني في فلك النصوص يدورون، إن كان النصوص القرآنية الآيات الكريمة أو النصوص النبوية الأحاديث الشريفة. واضح؟ طيب إذا لم يجدوا حكم المسألة في القرآن، نحن الآن في صفحة 144 إذا سمحتي، في صفحة 144، إذا لم يجدوا الحكم في القرآن يبحث عنه في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يبحث عنه في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. المهم يكون في حديث مسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى ليس فيه كذاب ولا سيء الحفظ ولا شيء من هذا القبيل. يبحثون عن الحكم في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، مش يبحثون عنه عن الحكم بالقياس، ما في داعي للقياس، لأن عندنا أحاديث كثيرة فنبحث فيها عن حكم المسألة. تمام؟ فإذا صح الحديث خلاص أخذوا به. طيب إذا ما وجدوا الحكم في السنة النبوية فإنهم يبحثون عن الحكم في الاجتهادات والآثار المروية عن فقهاء الصحابة وكبار فقهاء التابعين. ولذلك اهتموا أيضا بنقل الروايات المنقولة عن الصحابة كاجتهادات للصحابة. الصحابة أحيانا بيروي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأحيانا أخرى يجتهد ويفتي فتوى هو صاحبها. وذلك قلنا أنه في فقهاء الصحابة كانوا يعني اللي عرفت عنهم عدد كبير أو نقلت عنهم عدد كبير من الفتاوى. هؤلاء ليس كل الصحابة بل قلة، عمر بن الخطاب وابنه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، علي بن أبي طالب، عبد الله بن مسعود، عائشة أم المؤمنين، عبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عباس وغيرهم. يعني هذول كبار فقهاء الصحابة في إنهم اجتهادات خاصة وفتاوى خاصة غير الأحاديث اللي رووها عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الاجتهادات حرص علماء مدرسة أهل الحديث على جمعها وتحريرها وتنقيحها، وقد أثمر ذلك لاحقا بأن خرج عنا مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق الصنعاني، وكل من هذين الكتابين العملاقين الكبيرين الموسوعيين يروي السنة بالسند، وفيه الكثير والكثير جدا من آثار الصحابة واجتهادات الصحابة، بل وحتى واجتهادات التابعين مروية بالسند إليهم، وهذه أيضا تعتبر من كتب السنة، لكن اعتنت بآثار الصحابة أكثر بزيادة قليلا. يعني واضح؟ فتخيلي أنت حتى الآثار المروية عن الصحابة والاجتهادات الصحابة اهتم علماء الحديث بجمعها وحفظها وتدوينها وتحريرها وتنقيحها، وكانت يلجؤون إليها في المرحلة الثالثة. إذا ما وجدوا الحكم في القرآن وما وجدوا الحكم في السنة يبحثوا عن الحكم في اجتهادات الصحابة ومن الخلفاء الراشدين الأربعة وغيرهم من فقهاء الصحابة، بل وحتى من فقهاء التابعين. واضح؟ هذا كله عناية بالآثار، عشان كده هم أهل الحديث وأهل الآثار. فإن لم يجدوا الحكم للمسألة المعروضة لا في القرآن ولا في السنة ولا في الآثار المروية عن الصحابة، رقم أربعة يجتهدون على وفق عمومات القرآن وعمومات السنة والقواعد التشريعية الكبرى التي فهموها من القرآن والسنة، فكانوا يلجؤون إلى القياس ربما أو الاستصحاب أو الأخذ بالعرف، شيء من هذا القبيل، اللي هي فيما بعد صار اسمها مصادر التبعية، وستدرس أختي الطالبة في مادة أصول فقه ثلاثة تفصيلا المصادر التبعية تسعة، وهي الاستحسان والاستصحاب والاستصلاح وسد الذرائع والعرف ومذهب الصحابي وعمل أهل المدينة ومراعاة الخلاف والاستقراء. إذن الاستحسان والاستصحاب والاستصلاح والعرف وسد الذرائع ومذهب الصحابي وشرع من قبلنا وعمل أهل المدينة ومراعاة الخلاف، وممكن أن نلحق بها الاستقراء، صارت عشرة، أشهرها تسعة. هذه تسمى المصادر التبعية، مصادر الاستنباط التبعية، وتسمى أيضا بالمصادر المختلف فيها. هذه ظهرت وتبلورت في آخر عصر التدوين والأئمة المجتهدين كما سيأتي بيانه، لكن في أول هذا العصر تمام كانت تسمى بالمصادر الاجتهادية في أغلبها. فعلماء أهل الحديث ما كانوش يلجأوا لهذه المصادر ومعها القياس أيضا إلا عند ما يعني يستنفذوا جهدهم في البحث عن الحكم في القرآن والسنة والآثار عن الصحابة. إذا ما وجدوا الحكم لا في القرآن ولا في السنة ولا في الآثار المروية عن الصحابة كانوا يجتهدوا اعتمادا على عمومات القرآن وعمومات السنة، ويلجأوا إلى القياس ربما أو الاستصحاب أو سد الذرائع اللي هي تعتبر يعني قواعد تشريعية كبرى تمام، لكن أيضا على نطاق ضيق، على نطاق ضيق. فحاجتهم لهذه المصادر الاجتهادية العقلية كانت محدودة في الأعم الأغلب بسبب وفرة النصوص وفي بين أيديهم وحرصهم على حفظ النصوص وتحريرها وتنقيحها وتتبع آثار الصحابة تمام. هذا مدرسة أهل الرأي أهل الحديث عفوا. فهم لم يمنعوا القياس ولم ينكروا القياس ولم يغلقوا أبواب الاجتهاد العقلي، لا، لكن قالوا عندما نضطر إليها، أما نقدم النصوص القرآن ثم السنة ثم الآثار المروية عن الصحابة، لأن الصحابة هم أفقه الأمة وأعلم الأمة، هم الذين أخذوا علمهم للشريعة عن من نزلت عليه الشريعة وعن من أوحي إليه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. طيب، هذا بالنسبة لمدرسة أهل الحديث. ماذا عن مدرسة أهل الرأي؟ نحن الآن في صفحة 144 وصفحة 145. مدرسة أهل الرأي اللي هي كان اسمها في عهد عصر التابعين مدرسة الكوفة، نسبة إلى مدينة الكوفة في مدينة في أرض العراق، حيث نشأت هذه الطريقة على يد إبراهيم النخعي وحماد ابن أبي سليمان وابن أبي ليلى وابن شبرمة، وكلهم من أجلاء فقهاء التابعين، هم الذين أسسوا لهذه الطريقة فقهاء الكوفة. ومن تلاميذهم جاء الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى مؤسس المذهب الحنبلي اللي يعتبر من الثمار اليانعة لهذه الطريقة، طريقة أهل الرأي اللي كان اسمها طريقة الكوفة صار اسمها طريقة أهل الرأي لأنها انتشرت خارج مدينة الكوفة، وصار في علماء بهذه الطريقة في بلاد الشام وفي العراق وفي الحجاز وفي مصر، فصار اسمها إيه؟ بالنظر إلى أهم معالمها العلمية اللي هو التوسع في الاجتهاد العقلي اللي هو بيسموه الرأي. لاحظي نحن في وسط صفحة 145. لماذا سميت هذه المدرسة هذه الطريقة بأهل الرأي؟ لأنه بالنظر إلى توسع علمائها في الاجتهاد العقلي اللي كان يسمى الرأي، بالنظر إلى توسع علمائها في الاجتهاد والاستنباط بالاعتماد على الاجتهاد العقلي اللي كان اسمه الرأي. فالمقصود بالرأي الاجتهاد العقلي، ويشمل هذا القياس والاستحسان وسد الذرائع والاستصلاح والعرف وهكذا. هذه المصادر الاستنباطية تعتبر مصادر الاجتهاد العقلي الذي يعتمد على العقل، صحيح في أخذ بالنص، لكن مساحة العقل في هذا الاجتهاد في هذه المصادر واسعة، سواء القياس أو الاستحسان أو الاستصلاح أو الاستصحاب أو العرف أو سد الذرائع، في تقدير للعقل. يعني الفقيه المجتهد بده ينظر في المسألة ويعلل ويقيس ويربط النتائج بالمقدمات والمآلات إلى آخره، هذا من سميه اجتهاد عقلي تمام. لكن طبعا هم بيجتهدوا الاجتهاد العقلي على هدي من نصوص القرآن والسنة، مش يجتهدون في استنباط الأحكام اعتمادا على العقل البشري استقلالا، لا، هم يجتهدون بالاعتماد على الاجتهاد العقلي ومصادره تبعا للقرآن والسنة، لكن توسعوا فيه فسموا بعلماء أهل الرأي، يعني بمعنى آخر علماء أهل الاجتهاد العقلي أو الذين توسعوا في الاجتهاد العقلي ومصادره وطرقه. واضح؟ فهذا سبب التسمية. التسمية الأولى مدرسة الكوفة لأنها نشأت في الكوفة. التسمية الثانية الجديدة اللي هي بالنظر إلى أبرز معالم هذه الطريقة اللي هو التوسع في الاجتهاد العقلي. فسواء قلنا مدرسة أهل الرأي أو قلنا مدرسة الاجتهاد العقلي المعنى واحد، لكن الاسم الأول هو الأكثر شهرة واللي كان متداول بين العلماء والمؤرخين، مدرسة أهل الرأي. تمام. المؤلف رحمه الله تعالى الدكتور عمر سليمان الأشقر ينقل في أسفل صفحة 145 وصفحة 146 عن الإمام ابن القيم الجوزية أخطاء مدرسة أهل الرأي. طبعا أنا ضد هذه التسمية أخطاء مدرسة أهل الرأي. أولا مع احترامي لأستاذي وشيخي الدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله تعالى اللي درست عنده هذا الكتاب في مادة المدخل للشريعة الإسلامية في كلية الشريعة في الجامعة الأردنية قبل يعني نحو 30 سنة، لكن مع ذلك أنا أستدرك عليه هذه التسمية أخطاء مدرسة أهل الرأي. هي ليست أخطاء بمعنى الأخطاء، انتبه معي حتى نعذر القوم ونفهم التطور التاريخي لهذه الظاهرة العلمية بشكل صحيح دقيق. علماء أهل الرأي أول ما نشأت طريقتهم في الكوفة هي حقيقة تستند في أصولها إلى اجتهادات سيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما، يعني مردها إلى الصحابة. وسيدنا علي بن أبي طالب كان أقضى الصحابة، يعني أفقه الصحابة بالقضاء، وعبد الله بن مسعود كان أيضا صاحب اجتهاد رضي الله تعالى عنه. الآن النصوص عموما الحديثية في الكوفة كانت قليلة. ليه؟ لأن جمهور الصحابة فين كانوا؟ في المدينة. فإشي طبيعي جدا تكون مرويات السنة اللي في الكوفة أقل من مرويات السنة اللي في المدينة. فوفرة النصوص عند علماء المدينة اللي صار اسمهم فيما بعد اسم طريقتهم طريقة أهل الحديث كانت تغنيهم عن التوسع أو في الاجتهاد العقلي من قياس واستحسان وسد ذرائع وما شابه. النصوص وفيرة، بل حتى أنهم اعتنوا بجمع مرويات الصحابة والآثار عن الصحابة والفتاوى المنقولة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لكن النصوص هناك في العراق قليلة، تمام، بسبب أنه عدد الصحابة اللي استوطنوا العراق هم الأقل. تمام. إضافة إلى ذلك في أرض العراق ظهرت فتن كبرى، فتنة الخوارج وفتنة الشيعة وبعد ذلك المعتزلة. فهذه الفرق الثلاث الضالة المضلة وأجري على الله، الخوارج والشيعة والمعتزلة، هذه كانت يعني ترافق ظهورها وانتشارها بظهور الوضع في السنة. يعني في ناس من الخوارج ربما أو من المعتزلة أو من الشيعة تجرؤوا على الوضع في السنة الأحاديث المكذوبة الموضوعة. فكان أحد أسباب الوضع في الحديث النبوي اللي ظهرت في آخر عصر التابعين بعد أن قل الصحابة ومات أكثرهم رضي الله تعالى عنهم، أحد أسباب الوضع ظهور الفرق الضالة المضلة اللي تجرأت على السنة فوضعت فيها أو بعضهم بعض المنتسبين إليه فوضعت وكذبت على لسان النبي عليه الصلاة والسلام انتصارا لضلالها ولبدعها. تمام. فهذا كان الجو العام، الأحاديث أصلا قليلة، ثم جاء بعد ذلك الوضع في السنة في العراق، بينما الوضع في السنة ما ظهر في المدينة إلا في وقت متأخر جدا. ليه؟ على مين بدك تكذب؟ الصحابة بعدهم أحياء، على أول على أبناء الصحابة. ما المدينة إما فيها أبناء صحابة أو صحابة أو أحفاد صحابة، فمن الصعب أن تكذب وتقول قال أبو هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام وتذكر حديثا مكذوبا، من الصعب جدا. مع أولاد أبو هريرة موجودين وأحفاد أبو هريرة موجودين وتلاميذ أبو هريرة موجودين من التابعين، تمام، حتى بعد موت أبو هريرة. لكن في العراق ظهرت هناك الفتن أول ما ظهرت، فكان من السهل أن يعني يسول الشيطان للمنافقين وضعاف الإيمان بالكذب على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا أحد أسباب الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، أحد أسباب ظهور الوضع في السنة، وليس هو السبب الأوحد. تمام. الآن مع هذا الوضع أنا عندي مسائل مستجدة والنصوص الحديثية أصلا قليلة، وعندي وضع في السنة، فكيف سأستنبط الأحكام؟ كان المجال المتاح التوسع في الاجتهاد العقلي من قياس واستحسان واستصلاح وسد ذرائع ونحو ذلك لمصادر الاجتهاد العقلي إن صح التعبير، يعني التي للعقل فيها مساحة كبيرة نسبيا، لكن يكون الاجتهاد على هذه القرآن والسنة في كل الأحوال. فكان هذا التوسع هذا سببه، انتبه، هذا التوسع في الاجتهاد العقلي من قبل علماء أهل الرأي هذا هو السبب له، إن النصوص أصلا قليلة، نصوص الحديثية مش القرآن، القرآن واحد وموجود ومنتشر عند جميع علماء المسلمين، لكن النصوص قليلة، الأحاديث قليلة، وفي مستجدات تحصل بدنا نفتي الناس، ما ينفع نقف مكتوفي الأيدي. طبعا في ذلك الزمان ما فيش انترنت ولا فاكس ولا جوال ولا تليفون، والأقطار متباعدة. تمام. وبنفس الوقت واضح أنه في أحاديث مكذوبة، فتشدد علماء أهل الرأي أكثر في قبول الأحاديث، تشددوا، الإمام أبو حنيفة كان متشدد في قبول الأحاديث، فبالتالي قلت عنده بدال على ذلك، لأنه شايف وضعين وكذابين من تابعي التابعين من أتباع الفرق الضالة، وأصلا الأحاديث التي سلمت قليلة بين يديه. فإيش الحل؟ أن نتوسع في الاجتهاد العقلي على هدي من القرآن والأحاديث التي بين أيدينا اللي هي سلمت من الوضع. تمام. فعشان كده توسعوا في الاجتهاد العقلي وسموا بمدرسة أهل الرأي مدرسة الاجتهاد العقلي. تمام. فليست القضية قضية أخطاء، يعني كما ذكر المؤلف رحمه الله نقلا عن الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى، هذا انتبه. ثم بعد ذلك وجود أخطاء من قبل الجيل الثالث والرابع من علماء هذه المدرسة وارد جدا، لكن اللي قاموا على تأسيس الطريقة اللي هم فقهاء التابعين الأوائل الذين أخذوا عن عبد الله بن مسعود وعن علي بن أبي طالب وتلامذتهم مثل ابن شبرمة وابن أبي ليلى وإبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان رحمه الله تعالى، هؤلاء ما كان عندهم هذه الأخطاء التي ذكرها المؤلف نقلا عن ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. واضح ما كانش في كذلك، هذا ظهر ربما في القرن في آخر القرن أو في أواسط وآخر القرن الثاني الهجري، القرن الثالث الهجري، نعم صار في أخطاء من قبيل هذه التي ذكرها المؤلف، لكن لا ينبغي تعميمها حقيقة، لا ينبغي تعميمها. تمام. يعني إذا في واحدة من تلميذات تلميذاتي توسعت في المقاصد توسعا عطلت فيه النصوص، ما واجب أقول الطريقة الأكرمية طريقة خاطئة لأنه واحدة من تلميذات الدكتور أكرم بعد 70 سنة لما علم درست في القسم كانت تعمل المقاصد والحكم فهما واستنباطا وفي مقابل تعطيل النصوص في القرآن والسنة، فهذا خطأ على منها وليس ينسب إلى الطريقة. الطريقة في أصلها تعنى بالمقاصد استنباطا وتحريرا وتنقيحا وتطبيقا إلى آخره. واضح أنه ممكن خطأ يكون من الجيل الثالث أو الرابع، أما تقول تنسبها لكل علماء مدرسة أهل الرأي على أي حال، من هذه الأخطاء المذكورة قال لك ظنهم قصور النصوص عن بيان جميع الحوادث. إن هم إيش قالوا؟ أنا ما بدي دافع عنهم لكن للأمانة العلمية نتكلم، قالوا النصوص محدودة والوقائع غير محدودة، فلا بد من الاجتهاد العقلي. إذن يعني آيات القرآن 6000 وقليل، ما فيش آيات جديدة ستنزل بعد انقطاع الوحي بوفاة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، خلاص اكتمل الوحي واكتمل القرآن واكتمل نزوله. طيب الأحاديث النبوية الصحيحة يعني بالآلاف، البخاري جمع 4000 بدون المكرر، مسلم جمع 3000 بدون المكرر، يعني بالأحاديث المقبولة بدون تكرار في أفضل الأحوال لا تزيد عن 15000 حديث، 15000 حديث. طب والوقائع متجددة متكررة، وفي شيء عفوا في شيء جديد، سيبقى عندنا في كل زمان في كل مكان في وقائع جديدة بدها فتوى، تمام؟ فلابد إذن من الاجتهاد العقلي المستند إلى النصوص من خلال القياس. تقول لي حكم تجارة الأسهم والسندات والبورصة والاستنساخ وأطفال الأنابيب والتلقيح الصناعي وعمليات التجميل، هذه ما فيش نصوص عليها لا في القرآن ولا في السنة، تحتاج إلى اجتهاد يستند إلى النصوص. هذه طريقة أهل الرأي حقيقة، لكن هم ما قالوش فعلا أن النصوص قاصرة، قالوا النصوص محدودة والحوادث متجددة متكاثرة، سيأتي حوادث أكثر وأكثر في كل زمان، فهذا يحتاج إلى الاجتهاد العقلي. الخطأ الذي وقع فيه من وقع فيه منهم التوسع في الاجتهاد العقلي، لكن نعذرهم في ذلك قبل تدوين السنة، قبل تدوين السنة ما كانش مدونة، والأحاديث في العراق قليلة والوضعين كثر، فبالتالي هناك ما يعني أعذار لهم. بعد ما دونت السنة وانتشرت هذه المدونات أصبح الموضوع مختلفا، كان ينبغي أن تعدل كثير من الاجتهادات، وقد حصل ذلك من قبل بعض علماء الحنفية، اللي هو طبعا المذهب الحنفي هو الذي خرج من رحم مدرسة أهل الرأي، والمذهب الشافعي والمذهب المالكي والمذهب الحنبلي خرجوا من رحم مدرسة أهل الحديث، حتى تكوني في الصورة واضح يعني كيف قلنا الطريقة الأكرمية، بعدين اجت تلميذة تلميذة الدكتور أكرم بعد 70-100 سنة طلعت ايه مذهب، تمام، مذهب فقهي من الطريق مستقى من الطريقة الأكرمية وهكذا. طيب الخطأ الثاني الذي ينسب لهذه المدرسة معارضة كثير من النصوص بالرأي والقياس، يعني الكلام هنا عن نصوص السنة، انه قال لك في بعض الفتاوى المنقولة عنهم عن فقهاء مدرسة أهل الرأي بيكون عنده النص ولك وقياس او الاجتهاد العقلي، فيعطل النص النبوي في مقابل القياس، في مقابل القياس. الصحيح انه هذا ليس منهجا عندهم، انما بتكون القضية التشدد في قبول السنة، فعنده هذا الحديث ليس صحيحا، ليس صحيحا، لكن فعليا لانه الطريق الذي عنده لهذا الحديث فيه وضاع مثلا، لكن في رواية أخرى للحديث يرويها علماء أهل الحديث ما فيش فيها هذا الوضاع، فبالتالي الحديث صحيح. فاجتهاد هذا الفقيه من مدرسة أهل الرأي طلع بالأخير اجتهاد خاطئ، لكن هو لما اجتهد فيه ما كانش قصده يعطل النص، هذه شغلة كبيرة تعطيل النص، يكون عندي حديث وأقول بقياس يقابل الحديث وأقدم القياس على الحديث وأتعمد ذلك، هذا شيء فظيع. مثل واحد بتقولي له القرآن يقول كذا وبمعنى مثلا في بيان قسمة التركات والأنصبة، أنصبة الورثة الربع والثمن، يقول لك لا المرأة ما في داعي تأخذ الثمن، هذه تعبت مع زوجها خليها تأخذ السدس. هذه المعارضة مصيبة بهذه الطريقة، إنك باجتهادك العقلي تعطل النص الصريح، هذا ما كانش من علماء عفوا ما كان من علماء مدرسة أهل الرأي الأوائل ولا يتصور منهم، فهم أهل ورع وتقوى وأهل علم وزهد، وهذا واضح في سيرتهم العطرة، إنما اللي حصل أنهم رفضوا النص لواقع عاشوه في وضع وفي كذب وفي فرق ضالة، فبالنصوص كانت محدودة، فاجتهاداتهم في النهاية بعضها كان فيه معارضة لنصوص صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الطرق اللي كانت عندهم عن تلك النصوص الأحاديث ما كانت قوية، كانت ضعيفة بل ربما مردودة، والحديث ممكن يكون له 10 طرق 20 طريق، واضح بعض الطرق فيها والضعين في كذبين، خلاص مردود، لا بدي أشوف الطرق الأخرى. عشان كده المرحلة الأولى من مراحل تخريج الحديث النبوي الشريف هي جمع كل طرق الحديث ورسم شجرة الإسناد، ثم دراسة الرواة واتصال الرواة وأحوال الرواة إلى آخره، اتصال السند عفوا وأحوال الرواة. فممكن يكون عندي حديث مروي بطريق ضعيف، لكن نفس الحديث مروي بطريق ثاني ما فيش فيه رواة ضعفاء، فبيكون الحكم على الحديث بإيه؟ بأنه حديث صحيح. الطرق اللي كانت في العراق واهية، فالعلماء الأوائل لمدرسة أهل الرأي الفقهاء رحمهم الله تعالى كان توسعوا في الاجتهاد بالرأي بسبب قلة النصوص أو بسبب تقليلها، ثم بعد ذلك بان لنا في القرن آخر القرن الثاني الهجري وأول القرن الثالث الهجري بان لنا أنه في اجتهادات فيها خطأ بين نقلت عنهم لأنها تخالف صريح النصوص الحديثية مخالفة صريحة كبعض الأمثلة التي ذكرها في الكتاب، لكن هذا مش لأنهم تعمدوا المخالفة وتعمدوا المعارضة، فذلك لا يتصور منهم. واضح ما كانتش السنة مدونة بعد، وكان في فرق ضالة وفي داعي للاجتهاد وعلماء كبار أجلاء فتوسعوا في الاجتهاد العقلي، أصابوا في أمور وأخطأوا في أمور. لا نقول فيما أخطأوا فيه أنهم عارضوا النصوص عن عمد وقصد. طيب الخطأ الثالث، أنا لا أدافع عنهم لكن للأمانة العلمية، يعني درست هذه القضايا تفصيلا في الماجستير وفي الدكتوراه وما بعد ذلك، يعني شعرت وأنا بعد أنا درست هذه المادة عند الشيخ وأدرس هذه المادة في يعني في الجامعات السعودية منذ حوالي 15 عاما، فقلبتها كثيرا. الموضوع مش أخطاء كما قال الإمام ابن القيم، هي أخطاء بالمآل بعد أن درست مسائل الفقه وحررت ونقحت ودون الفقه بان لنا عور بعض الفتاوى وبعض الاجتهادات المنقولة عن علماء أهل الرأي عورا بينا ومخالفة صريحة لنصوص حديثية أو ربما إجماعات لفقهاء الصحابة، لكن هل هم لما اجتهدوا تلك الاجتهادات كانوا بقصد معارضة النص؟ لا، لأن النصوص اللي كانت عندهم ما كانت قد ثبتت عندهم بحيث تستنبط منها الأحكام أو تؤخذ وتبنى عليه الحجة، وهذا من باب الإعذار لهم رحمهم الله تعالى، والله أعلم. طبعا عندي مسؤولة مطالبة بما في الكتاب، لكن أنا برضو يعنيني أن يعني أشرح لك الموضوع بالفائدة العلمية التامة إن شاء الله تعالى كريم، وأضعك في يعني الوضع الصحيح فيما يتعلق بفهم هذه الحيثيات والملابسات المتعلقة بهذه القضية الكبرى الخطيرة الهامة اللي مرتبطة بنشأة الفقه الإسلامي في مراحله الأولى وعصوره الأولى. طيب الخطأ الثالث، قال لك اعتقادهم في كثير من الأحكام الشرعية أنها على خلاف القياس. إيش يعني القياس هنا؟ المقصود به القاعدة. فأنت فهمت أن القاعدة الشرعية كذا، وبناء عليها وجدت بعض الأحكام اللي ثبتت بنصوص حديثية ربما أنكرتها وخطأتها لأنها على خلاف قاعدة أنت استنبطتها، فهل يصلح أن تحاكم الشرع الشريف على قواعد أنت استنبطتها منه، ولا ينبغي أن تحاكم قواعدك على وفق ما جاء في الشرع الشريف؟ يعني حسب الخطأ المذكور هنا فيما نقله المؤلف عن الإمام ابن القيم أن القضية عندهم معكوسة، يعني كأنهم حكموا عقلهم في الشرع بدل أن يحكموا الشرع في عقلهم. طبعا هذا الكلام وجد عند المعتزلة في لما قالوا بالتحسين والتقبيح العقليين وغير ذلك، جعلوا العقل مهيمن على النص. أما علماء مدرسة أهل الرأي الأوائل ما كانش عندهم ذلك، كونوا في بعض فقهاء الحنفية تبنوا الطريقة الاعتزالية المعتزلية بعد ذلك في القرن الثالث الهجري والثاني الهجري، تمام، هذا ليس معناه أنه طريقة مدرسة أهل الرأي كانت على وفق ما عند المعتزلة من تخبيص. المعتزلة عندهم تخبيص، تقديس ما يشبه التقديس العقل، وعندهم ما يشبه تقديم العقل على النص، يعني بشكل أو بآخر هذا موجود عندهم. وطريقة المعتزلة طريقة بدعة، طريقة بدعة، يعني فرقة في عندها ابتداع عقدي وعقلي وفقهي. فبالتالي كون بعض الفقهاء الحنفية كانوا معتزلة هذا لا يعني أن المذهب الحنفي هو على طريقة الاعتزال. فالمعتزلة ظهرت بعد الحنفية. الإمام أبو حنيفة من أهل السنة والجماعة، لا عنده اعتزال ولا كان في اعتزال أصلا في بمعنى الاعتزال في عصر الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. فبالتالي أخطاء المتأخرين ما يصح أنسبها للمتقدمين، واضح؟ فهذا حصل عند المعتزلة أنهم وعند بعض الحنفية اللي كانوا على طريقة الاعتزال، فقهاء حنفية ينتسبون إلى المذهب الحنفي وأيضا تبنوا رأي المعتزلة وكانوا من المعتزلة، وكانوا من المعتزلة يعني معتزلي وحنفي في نفس الوقت، فصار عندهم هذه التخبيصات. لكن هذه التخبيصات ما بنسبها للحنفية ولا بنسبها للمذهب الحنفي ولا بنسبها لفقهاء مدرسة أهل الرأي، تمام، اللي هم اللي كانوا في عصر التابعين وتابعي التابعين. لكن هذا وجد انه بيستنبط قاعدة تشريعية كبرى بسميها قياس، او بسميها القياس هنا، القياس له اكثر من اطلاق في عند العلماء، لكن اذا اطلق بدون تقييد فالمقصود المصدر الرابع من مصادر استنباط الاحكام، القرآن السنة الاجماع القياس، وستدرس اختي الطالبة في أصول فقه ثلاثة إن شاء الله تعالى تفصيلا، تمام. تضع لي أنت قاعدة تسميها قياس، ثم ترد نصوص أو أحكام ثبتت بنصوص حديثية بسبب مخالفتها للقاعدة اللي أنت وضعتها، فأنت أصبحت تحاكم الشرع الشريف على وفق قواعد عقلية أنت استنبطتها. والأصل أن الشرع الشريف هو الذي يصوغ لك العقلية الاجتهادية من أولها إلى آخرها، تعمل العقل لكن على هدي من النصوص، على هدي من النصوص كما فعل علماء أهل الحديث. هو هذا وقع منه كما قلنا، لكن لم يقع عند العلماء الأوائل لمدرسة أهل الرأي، ولذلك ليس من العدل أن ينسب مثل هذا الخطأ إلى كل مدرسة أهل الرأي. هذا حصل عند المتأخرين وتحديدا الذين كانوا على المذهب الفقهي الحنفي وعلى طريقة المعتزلة، وهم عدد من الحنفية، ربما كثروا في زمن من الأزمنة، لكن هم لا الإمام المؤسس الإمام أبو حنيفة كان معتزليا ولا أحد من تلاميذه كان معتزليا، فلا يعني في خلط بالأمور وعدم دقة في نسبة الخطأ لمن أخطأ وفي تعميم هنا. لكن على أي حال هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله في الكتاب. الآن نأتي للمدرسة الثالثة، المدرسة الثالثة اللي هي مدرسة أهل الظاهر. طبعا هنا أسجل ملاحظة أخرى على الكتاب، ما فيش عندنا مدرسة ثالثة، هم مدرستين فقط، مدرسة أهل الرأي ومدرسة أهل الحديث. مدرسة أهل الظاهر هذه التي تكلم عنها المؤلف رحمه الله تعالى هي فرع عن مدرسة أهل الحديث، أو لنقل تطرف فيها، اتجاه متطرف في مدرسة أهل الحديث. هذا رأيي فيما أرى والله تعالى أعلم. فليست هي مدرسة مستقلة، إنما هي اتجاه متطرف في مدرسة أهل الحديث. على أي حال إحنا لنا ما في الكتاب، مدرسة أهل الظاهر هذه تنسب إلى الإمام داود ابن علي الأصفهاني أو الأصبهاني الظاهري، الأصبهاني مولدا، تمام، أما الظاهري طريقة. الإمام داود بن علي كان شافعي المذهب، يعني كان على طريقة أهل الحديث، ثم استقل في اجتهاداته في أصوله وفروعه، استقل. كانت طريقة إيش هذا الإمام؟ لاحظي يعني مما يدل على أنها ليست طريقة، إنها منسوبة لإمام المؤسس. الإمام المؤسس ينسب له مذهب فقهي كما سيأتي بيانه، وليست طريقة. في عنا طريقة أهل الحديث اللي كان اسمه طريقة المدينة، اللي أسسها الفقهاء السبعة وتلاميذهم، اللي تمام. في عنا طريقة أهل الرأي اللي كان اسمه طريقة الكوفة، اللي أسسها فقهاء التابعين في الكوفة، اللي أخذوا عن عبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما. فمدرسة أهل الظاهر ما فيش فقهاء أسسوها، هو فقيه واحد، فهذا بدل على أنه مذهب فقهي وليس طريقة من الطرق التي يعني ظهرت في عصر التدوين والأئمة المجتهدين. لكن على أي حال لنجاري المؤلف هنا فنقول أنها مدرسة، أنها طريقة. من اللي أسسها؟ داود بن علي الظاهري رحمه الله تعالى، وفاته سنة 200 هجرية. هذه المدرسة على وفق اسمها الظاهر والظاهرية، إيش يعني؟ يقفون عند ظواهر النصوص، هم يعتنون بالنصوص عناية مدرسة أهل الحديث جمعا وتحريرا وتنقيحا، والمقصود النصوص الحديثية السنة النبوية وكذلك الآثار المروية عن الصحابة والفتاوى المنقولة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكنهم يقفون عند ظواهرها. يعني ما فيش إشي اسمه تعليل، ما فيش إشي اسمه قياس، ما فيش في إشي اسمه مصادر استنباط اجتهادية عقلية، ما في، هي النص فقط. فهم مش إنهم لم يجتهدوا بالاجتهاد العقلي، أنكروه ورفضوه جملة وتفصيلة، قالوا قياس ما في. فعندهم المصادر ثلاثة فقط: القرآن، السنة، الإجماع فقط. يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام: تسموا باسمي وتكنوا ولا تكنوا بكنيتي. لازم تسمي اسم ابنك محمد عليه الصلاة والسلام، لازم على حسب هذه الطريقة. ليه؟ لأنه فعل أمر، والأمر الوجوب. بقول لك تسموا باسمي، فإذا يجب أن نسمي أبنائنا بمحمد، كل أبنائنا مثلا. فلاحظ كيف الوقوف عند الظاهر، مش النظر بالعلة والحكمة. ما فيش حاجة اسمها نظر في العلة والحكمة وقياس واستحسان واستصلاح وسد ذرائع، هذا كله لا يعرفونه بل ينكرونه ويعتبرونه من قبيل تحكم العقل بالنص. فصار في تطرف هنا، وضيقوا واسعا وضيقوا على الناس. لذلك المذهب الفقهي الذي انبثق عن هذه الطريقة اللي هو المذهب الظاهري انقطع أتباعه من القرن ربما السابع الهجري، ما عادش فيه شيء اسمه فقهاء الظاهرية، ولا في ناس يتبعون المذهب الظاهري، لأنه ضيق واسعا. بقيت مدونته أو بعض مدوناته تمام، لكن المذهب انقطع أتباعه منذ زمن بعيد. بينما أتباع المذهب الشافعي والمذهب الحنفي والمذهب المالكي والمذهب الحنبلي ما زالوا موجودين إلى يومنا هذا، المذاهب الفقهية الأربعة. هذا المذهب الظاهري الذي ينتمي إلى مدرسة أهل الظاهر فيما أخبر عنه قاله المؤلف، هذا من مذاهب الفقهية عند أهل السنة والجماعة الظاهرية وفقهاء الظاهرية أخوات الطالبات، ليسوا معتزلة وليسوا شيعة وليسوا خوارج ولا شيء من هذا القبيل، هم من فقهاء أهل السنة والجماعة. لكن المذهب هذا الذي انبثق عن هذه الطريقة انقطع أتباعه، وبقيت بعض مدوناته يستفاد منها، وتحديدا كتاب المحلى بالآثار للإمام ابن حزم الأندلسي رحمه الله تعالى، وفيه كثير من الاجتهادات النافعة والاستنباطات المفيدة، يقع في 13 مجلدا تقريبا تمام. المهم المدرسة هذه الطريقة هذه سميت بالظاهر لأنها تقف عند ظواهر النصوص، وبالتالي ضيقت واسعا. جالك في صفحة 148 148 وعمل لك مقارنة بين المدارس الثلاث. طبعا المؤلف رجح واستحسن وقدم مدرسة أهل الحديث، اعتبرها وسط بين تطرفين. يعني النتيجة التي خلص إليها في صفحة 148 وفي أعلى صفحة 149 اللي هي تحت عنوان موازنة بين المدارس الثلاث، إنه مدرسة أهل الرأي تطرف، ومدرسة أهل الظاهر تطرف، والوسط بينهما مدرسة أهل الحديث. مدرسة أهل الرأي توسعت في الاجتهاد العقلي على حساب النص، مدرسة أهل الظاهر أغلقت الاجتهاد العقلي مطلقا ووقفت عند ظواهر النصوص، مدرسة أهل الحديث أخذت بالأمرين معا، اعتمدت بالنصوص رواية ودراية، وما أنكرت الاجتهاد العقلي لكن جعلته عند استنفاذ البحث عن حكم المسألة في النصوص، ويكون تابع للنص للعكس. لا شك مما لا شك فيه أنه في أخطاء حصلت من قبل بعض الفقهاء المتأخرين من مدرسة أهل الرأي، ومما لا شك فيه أنه في أخطاء أيضا عند مؤسسي من مذهب الظاهري أو مدرسة أهل الظاهر، طريقتهم أصلا قامت على خطأ لما ضيقوا واسعا ومنعوا الاجتهاد العقلي جملة وتفصيلا وألغوا القياس وألغوا التعليل إلى آخره، مما لا شك فيه. وأيضا مما لا شك فيه أنه مدرسة أهل الحديث كانت تمثل الاعتدال العلمي في التعامل مع الأحكام الشرعية استنباطا وتحريرا وتنقيحا وتطبيقا. وطبعا هذا الاعتدال سببه الأساسي والله أعلم وفرة النصوص الحديثية فيما بين أيدي علماء تلك الطريقة اللي هم علماء أهل الحديث. ومن مدرسة أهل الحديث ظهرت المذاهب الفقهية الثلاثة، الشافعي والمالكي والحنبلي. ومن مدرسة أهل الرأي ظهر المذهب الفقهي اللي هو الحنفي. ومن مدرسة أهل الظاهر ظهر المذهب الفقهي الظاهري. طبعا هما المذاهب هذه الخمسة، هذه تعتبر المذاهب الفقهية عند أهل السنة والجماعة، عند أهل السنة والجماعة، وسنقف عليها تفصيلا سنقف عليها تفصيلا إن شاء الله تعالى من صفحة 149 وما بعدها، سنقف على تفصيل المذاهب. لكن بدك تعرفي أنه المدرسة كالأم، يعني رحم الأم يخرج منه أكثر من طفل، فالمذاهب الفقهية خرجت من رحم المدرسة، تمام؟ مدرسة أهل الرأي خرج منها مذهب واحد اللي هو المذهب الحنفي، مدرسة أهل الحديث خرج منها كمان قلنا قبل قليل ثلاثة مذاهب، المالكي والشافعي والحنبلي، مدرسة أهل الظاهر وإن كنا نشكك في أنها مدرسة مستقلة خرج منها المذهب الظاهري. وكل هذه الخمسة مذاهب فقهية عند أهل السنة والجماعة، عند أهل السنة والجماعة. طيب افتحنا الكتاب المقرر صفحة 149 في الأسفل التعريف بالمذاهب، بعد أن عرفنا بالمدارس الفقهية الثلاث التي ظهرت وتبلورت بصورة أجلى وأوضح في عصر التدوين والأئمة المجتهدين، نأتي الآن للحديث عن المذاهب الفقهية، كيف ظهرت المذاهب الفقهية. بداية نحن نتكلم عن عصر تابعي التابعين ومن بعدهم اللي هو المئة الهجرية الثانية والثالثة بعد ذلك. في هذا العصر ما كان في تقليد، ما كان في تعصب، وكان باب الاجتهاد مفتوحا على مصراعيه، وكان في علماء أجلاء كثر أخذوا عن تلاميذ الصحابة فقهاء من كبار التابعين، تلاميذهم من فقهاء التابعين ومن جاء بعدهم، هؤلاء كانوا كثر في العالم الإسلامي أنذاك في ديار الإسلام شرقا وغربا. وكان طلب العلم الشرعي يعتبر أمر في غاية الأهمية، ولا يتقدم لذلك ولا يتفرغ لذلك إلا جهابذة العلماء والمفكرين وأصحاب الهمم العالية والعزائم القوية. فلأجل هذه الظروف مجتمعة وجد عندنا في هذا العصر عدد كبير من العلماء الأجلاء المتبحرين في علوم الشرع الشريف الذين حوت صدورهم علما غزيرا، والذين رحلوا في طلب العلم الشرعي وأخذوه عن تلاميذ الصحابة وبذلوا في ذلك جهدا كبيرا ووقتا كبيرا، ويعني أعطوا العلم كلهم إن صح التعبير. وذكر لك ذلك في صفحة 150 من الكتاب المقرر. طبعا عدد من أولئك بلغوا درجة الاجتهاد المطلق، وإن كان يعني شروط المجتهد المطلق لم تكن قد تبلورت وتحددت بشكل دقيق، إنما كان ذلك في كتب أصول الفقه لاحقا بعد مئات من السنين. لكن مما لا شك فيه أن عدد غير قليل من أولئك العلماء الأجلاء الذين كانوا كثرة في هذا العصر بلغوا درجة الاجتهاد المطلق، بلغوا درجة الاجتهاد المطلق. الآن كل كان يسير حسب طريقة المدرسة التي درس الشرع الشريف على وفقها ووفق منهجها. احنا قلنا عندنا ثلاث مدارس: مدرسة أهل الرأي، ومدرسة أهل الحديث، ومدرسة أهل الظاهر. الآن العلماء الأجلاء هؤلاء الذين نتكلم عنهم، كل واحد منهم يعني درس وجمع العلم ويعني تدرج في رتب العلم حسب المدرسة التي ينتمي إليها، حسب المدرسة التي تيسر له أن يدرس على مشايخها. تمام، قلنا المدرسة مش مقصود بها بناء معين، إنما طريق ومنهج. فكان أن برز يعني الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام مالك بن أنس والإمام أحمد بن حنبل والإمام داود بن علي الأصبهاني والإمام ابن جرير الطبري والإمام الليث بن سعد والإمام الأوزاعي وغيرهم. هؤلاء يعتبروا يعني أعلم فقهاء ذلك العصر، وقد بلغوا جميعا درجة الاجتهاد المطلق بلا نزاع في ذلك. تمام، لكن انتبهي معي الآن يعني كيف ظهر المذهب. هؤلاء العلماء بذلوا جهدهم في بيان الأحكام الشرعية وتحريرها وتمخيحها وبيان الحكم الشرعي للناس في المسائل المستجدة والنوازل التي حصلت في ذلك الزمن. منهم من كتب، منهم من أملى، منهم من اكتفى بالإفتاء دون أن يكتب. تمام، لكن ليس أحد منهم جلس وقال يا جماعة تعالوا خذوا عني هذه الأقوال وهذه المسائل وهذه الاجتهادات، ترى أنا بدي أكون مذهب فقهي وبتنسبوا إلي بتسموه المذهب الشافعي. ما فعل الإمام الشافعي شيء من هذا القبيل، وما جلس الإمام أبو حنيفة في المسجد يدرس الناس وعلمهم وقلهم ترى اسمعوا هذه الأقوال بتسموها بعد ما أموت مذهب أبو حنيفة في الفقه. ما حصل شيء من هذا القبيل. تمام، ما كانش واحد من أولئك الأئمة يريد أن يكون مذهب ينسب إليه، إنما كانوا يطلبون العلم لله عز وجل بنية خالصة ولا نزكي الله أحد، وبذلوا وسعهم في أداء واجبهم تجاه الأمة في تعليمها أمر دينها وفي خدمة الشريعة ونصرة الشريعة وبيان الأحكام وأدلة الأحكام. تمام، كل هذا احتساب عند الله عز وجل، لكن كان عندهم نبوغ وكان عندهم تميز وكان عندهم إبداع في النظر والاجتهاد، تفوقوا به على أقرانهم. الآن هذا الإبداع وهذا التفوق والتميز اللي هو سمي فيما بعد ذلك بالاجتهاد المطلق، هذا جذب إليهم نجباء التلاميذ. تمام، الذين أخذوا هذا الفقه العظيم وحرروه ونقحوه وزادوا عليه. تمام، فكانوا يسمون مثلا تلاميذ الإمام أبو حنيفة، مين هم؟ الإمام محمد بن حسن الشيباني والإمام أبو يوسف القاضي والإمام زفر بن الهذيل وغيرهم، هذول تلاميذ الإمام الشافعي الإمام أبو حنيفة رحمه الله. تمام، كان اسمهم تلاميذ الإمام أبو حنيفة، ما كانش اسمهم الفقهاء الحنفية. انتبه، هذا المصطلح ظهر بعد وفاة الإمام ربما بنصف قرن على الأقل، على الأقل إن لم يكن أكثر. الآن هؤلاء الأئمة خلفوا بعدهم فقها عظيما واجتهادا كبيرا في آلاف المسائل. تمام، فتلامذتهم حرروا تلك المسائل وخدموها ونقحوها ورتبوها إلى آخره، وساروا على وفقها يفتون الناس ويعلمونهم، ومنهم من تولى القضاء الآن وأضافوا على ذلك، وربما استدركوا على الإمام وأفتوا بغير ما أفتى به. تمام، الآن تلاميذ الإمام صار اسمهم أصحاب الإمام أبو حنيفة. هذول ما شافوا الإمام أبو حنيفة لكن درسوا عند تلاميذه وأخذوا الفتاوى المنقولة عنه من تلاميذه وأخذوا طريقته من تلاميذه، صار اسمهم أصحاب الإمام أبو حنيفة، يعني الفقهاء أو طلبة العلم الذين تفقهوا على تلاميذه وأخذوا طريقته. الآن هؤلاء انتشروا، اللي هم تلاميذ التلاميذ، انتشروا في البلاد أيضا يعلمون الناس ويفتون الناس، ومنهم من تولى القضاء، وشدت إليهم الرحال من قبل طلبة العلم يطلبون هذا الفقه، فتمام كله على طريقة الإمام ومع الإضافات التي أضافها تلاميذ الإمام سواء في القضايا الأصولية أو في القضايا الفقهية. فأصبح بعد ثلاثة أجيال صار اسمهم إيه؟ فقهاء الحنفية، نسبوا لأبرز شخصية مؤثرة في هذا الكم الكبير من المعلومات المنظمة في الفقه الإسلامي. إيش أبرز شخصية مؤثرة؟ اللي هو شخصية الإمام أبو حنيفة. فقالوا هؤلاء الحنفية، هؤلاء فقهاء الحنفية. إذن الجيل الأول اسمهم تلاميذ الإمام أبو حنيفة، الجيل الثاني أصحاب أبو حنيفة، وممكن تطلق كلمة الأصحاب على التلاميذ أيضا، يعني على التلاميذ وتلاميذ التلاميذ. ثم بعد ذلك صاروا اسمهم إيه؟ فقهاء الحنفية، فقهاء الحنفية. طب لماذا لم ينسبوا إلى حماد بن أبي سليمان شيخ الإمام أبو حنيفة؟ ولماذا لم ينسبوا فيقال مثلا السليمانيين، فقهاء السليمانية؟ ولماذا لم ينسبوا مثلا للإمام محمد بن الحسن الشيباني تلميذ الإمام أبو حنيفة فيقال عنهم فقهاء الشيبانية؟ الجواب على ذلك لأن الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى كان بشخصيته الاجتهادية الكبيرة وبإنتاجه العلمي الضخم كان هو الشخصية الأكثر تأثيرا في من جاء بعده من التلاميذ وتلاميذ التلاميذ. هو تأثر بشيوخه وهم كثر، لكن نبغ وبرع وبلغ درجة الاجتهاد المطلق وبلغ مرتبة عظيمة في ذلك، فكان غطى على من قبله من أشياخه بتميزه وإبداعه واجتهاده. فكان هذه الشخصية العلمية المتألقة جاذبة لنجباء طلبة العلم، فأخذوا هذا الفقه. لكنهم يعني وإن خطأوا الإمام في أمور أو استدركوا على الإمام في أمور إلى أنهم لم يتفوقوا عليه، وبقوا يقرون بفضله عليهم، والفضل لله عز وجل أولا وأخيرا، تمام. فهم كانوا ينظرون إلى نسبتهم إلى الإمام وأنهم تتلمذوا عنده، أن هذا محل سبب تشريف لهم، وأنه فضل عظيم من الله تعالى أن كانوا تلاميذ لذلك الإمام الكبير المجتهد العظيم رحمه الله تعالى. فمستوى الاجتهاد الفقهي عنده العالي جدا عنده رحمه الله تعالى، والتميز والإبداع في النظر والتأمل هو الذي جعله أكثر تأثيرا في من جاء بعده. على وفق هذه الطريقة اللي هي من تعتبر من نتاج مدرسة أهل الرأي، فتلاميذه كان اسمهم تلاميذ الإمام أبو حنيفة، تلاميذهم صار اسمهم أصحاب أبو حنيفة، كثروا الجيل اللي بعدهم صار اسمهم فقهاء الحنفية. فظهرت هذه التسمية فقهاء الحنفية تقريبا في القرن الثالث الهجري، في القرن الثالث الهجري. طيب، وكذلك اللي حصل مع الإمام الشافعي والإمام مالك بن أنس والإمام أحمد بن حنبل، فهؤلاء الذين أسسوا هذه المذاهب الفقهية ليس منهم أي أحد أراد إخراج مذهب وجلس يخرج مذهب بهذا المعنى الدقيق، لا، إنما كان مجتهدا اجتهادا مطلقا، وحوى علمه عفوا صدره علما غزيرا من علوم الشريعة، وبذل وسعه في ذلك، فأفاض وأجاد وأبدع وصنف وأفتى وعلم ودرس إلى آخره، فأثر تأثيرا كبيرا في من جاء بعده، فأخذوا طريقته والتزموا بما أفتى في أغلب الأحيان أو في كثير من الأحيان، وأخذوا بطرائقه بالاستنباط. فنسبت فتاوى، يعني اعتبرت فتاوى أولئك التلاميذ وإنتاجهم العلمي إضافة لإنتاج الإمام يعني مكملا له، فأصبحت هذه المصنفات لتلاميذ الإمام ولتلاميذ تلاميذ الإمام ولمن جاء بعدهم أصبحت كلها تشكل مع بعضها البعض النتاج العلمي للمذهب الذي نسب إلى الإمام تشريفا، ولا هو حقيقة المذهب الفقهي كما سيأتي بيانه بعد قليل هو يمثل الإنتاج العلمي لجميع الفقهاء الذين ماشوا على طريقة الإمام المؤسس، سواء تلاميذه أو تلاميذ تلاميذه أو من جاء بعدهم أو بعد من جاء بعد ذلك بمئات السنين. تمام؟ فإحنا نتكلم عن آلاف العلماء الذين ساروا على طريقة هذا الإمام المؤسس وأضافوا وكتبوا وصنفوا بآلاف الكتب التي تعتبر كلها على المذهب الحنفي. واضح؟ وكذلك تكرر الأمر بالشافعي والإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل. إلا أنه نحن الآن في صفحة 151، إلا أنه في بعض الأئمة الكبار العلماء المجتهدين في هذا العصر اللي اسمه عصر التدوين والأئمة المجتهدين لم يتوفر لهم تلاميذ نجباء يحملوا هذا الفقه العظيم عنهم. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء ويحصل قديما وفي عصرنا أيضا، يكون عالم كبير لكن ما فيش تلاميذ بمستوى علمه ليحملوا عنه هذا الفقه وينقلوه للأجيال اللاحقة. وهذا ما حصل مع الإمام الليث بن سعد من فقهاء مصر في عصر التدوين والأئمة المجتهدين، وكان بعض العلماء يراه أعلى رتبة في العلم والاجتهاد من الإمام مالك بن أنس، لكن ما وجد عنده تلاميذ يحملوا هذا الفقه، فوجد المذهب الليثي لكن انقطع أتباعه في زمن مبكر. وكذلك لم يوجد مصنفات له إلا ما يعني نقل في بعض كتب الفقه المقارن من أقوال الإمام الليث بن سعد. تمام؟ وسبب ذلك كما قال الإمام الشافعي أنه ما في عنده تلاميذ بمستوى علمه ليحمل هذا الفقه، لكن يسر الله تعالى الإمام أبو حنيفة والإمام مالك بن أنس والإمام محمد بن إدريس الشافعي والإمام أحمد بن حنبل ثلة من التلاميذ المجتهدين الجادين أصحاب الهمم العالية، حملوا فقه مشايخهم وصنفوا على وفقه ورتبوه ونقحوه ونقلوه للأجيال اللاحقة من الفقهاء وطلبة العلم. الإمام الأوزاعي في بلاد الشام كان أيضا يعتبر من العلماء البارزين المجتهدين الأوائل في هذا العصر، وهو مقارب يعني من أقران الإمام أبو حنيفة، لكن حصل حريق كبير في بيروت حيث كان يقيم رحمه الله تعالى واحترقت مكتبته. هذا كان أحد سبب عدم انتشار مذهبه الفقهي. أيضا لم يوجد عنده تلاميذ نجباء مثل الإمام أبو حنيفة، لكن كان يعتبر الشخصية العلمية الأبرز في بلاد الشام في زمنه رحمه الله تعالى الإمام الأوزاعي. ووجد المذهب فقهي عند أهل السنة والجماعة اسمه المذهب الأوزاعي، لكنه انقطع أتباعه يعني ربما في أواسط القرن الثالث الهجري بسبب انتشار فقه الإمامين الشافعي وأبو حنيفة في بلاد الشام والعراق أكثر من غيرهما من الفقهاء والأئمة الأعلام. فإذا انقطاع المذاهب الفقهية ليس بالضرورة أن يكون ضعفا بهذا العالم الذي ينسب إليه العالم المشاهد الذي ينسب إليه المذهب، إنما ظروف خاصة، عدم وجود تلاميذ نجباء أو مثلا لأسباب أنه لم يعني يعمر كثيرا لحين ما يكتب كتبه إلى آخره. تمام؟ ومثل الحريق اللي صار عند الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى فاحترقت به مكتبته كلها. أبرز المذاهب المندثرة إن صح التعبير مذهب الإمام الليث بن سعد في مصر، ومذهب الإمام الأوزاعي في بلاد الشام، ومذهب الإمام داود بن علي الأصبهاني اللي ظهر في المشرق لكن انتشر في المغرب وتحديدا في الأندلس وبلغ مبلغا عظيما على يد الإمام ابن حزم الأندلسي الظاهري رحمه الله تعالى. هذه المذاهب اندثرت، انقطع أتباعها في فترات مختلفة، وبقيت أقوال مؤسسيها أو بعض مدوناتهم ربما كما في كتاب المحلى لابن حزم الأندلسي الظاهري رحمه الله تعالى، وهذا الكتاب أمامي على المكتبة وهو يعتبر من نفائس الكتب حقيقة، من نفائس الكتب. هذه المذاهب انقطعت معه، وهي مذاهب فقهية عند أهل السنة والجماعة، لكن بقيت أقوال مؤسسيها وفقهاءها متناقلة في كتب الفقه المقارن مثل كتاب المغني لابن قدام المقدسي وكتاب المجموع شرح المهذب الإمام النووي وغيرها من الكتب الفقهية الموسوعية الكبيرة التي تعنى بالفقه المقارن تذكر أقوال أولئك الأئمة الأعلام، لكن كمذهب ما عاد في عندنا مذهب اسمه الأوزاعي أو مذهب الليث بن سعد الليثي أو مذهب الظاهري، هذه انقطع أتباعها وانقطعت بالتالي مدوناتها منذ زمن بعيد. مين اللي بقيت؟ اللي بقيت أربعة بمدوناتها وفقهائها وأتباعها، أربعة: المذهب الحنفي والمذهب المالكي والمذهب الشافعي والمذهب الحنبلي. وهذه المذاهب الفقهية الأربعة هي المذاهب الفقهية عند أهل السنة والجماعة. لكن مش معنى ذلك أنه ليست هناك أقوال فقهية أخرى عند أهل السنة والجماعة غير اللي هذه الأقوال. في عندنا أقوال فقهية في المذهب الظاهري، هذه يستفاد منها في الاجتهاد وفي الفقه المقارن. وفي عندنا أقوال منقولة عن الإمام الأوزاعي والإمام الليث بن سعد وبعض فقهاء التابعين. فليس فقه الفقهاء الأربعة، فليس فقه المذاهب الأربعة هو فقط فقه أهل السنة والجماعة، لكن لا شك هو جله، ومعظم فقه أهل السنة والجماعة يتمثل في اجتهادات الأئمة الأربعة وتلاميذهم وتلاميذ تلاميذهم، لأنه في المذهب الواحد ممكن نجد عندنا أكثر من قول في مسألة واحدة. واضح؟ فهنا نقول أيضا يعني القضية المهمة أنه المذهب الفقهي لا يقتصر فقط على أقوال الإمام المؤسس، إنما ينسب عفوا للإمام المؤسس تشريفا، تمام؟ أما هو كل الإضافات العلمية والاجتهادات الفقهية والأصولية اللي هي من نتاج تلاميذ الإمام وتلاميذ تلاميذ الإمام وتلاميذ تلاميذ تلاميذ الإمام ومن جاء بعدهم على طريقتهم تعتبر ممثلة للمذهب وجزء منه وجزء منه. واضح؟ ومهم جدا تعرف أن الإمام المؤسس لم يجلس ويقول بدي أسس مذهب، إنما القضية جاءت بشكل غير مباشر بغير مقصود، تمام؟ شخصيات علمية كبيرة جدا مجتهدة عندها علم غزير أفادت وعم نفعها البلاد والعباد بتوفيق الله عز وجل، فسار من سار على طريقتها تلك الشخصيات العلمية ونسبوا طريقتهم ونتاجهم العلمي إليها من باب التواضع أيضا. ولا في من تلاميذ الأئمة من بلغوا مبلغا عظيما في الاجتهاد، فظهرت المذاهب. فالمذاهب وإن الأئمة الأربعة عاشوا في القرن الهجري الثاني، لكن كلمة المذهب الفقهي الفلاني هذه تبلورت بصورة جلية في منتصف في القرن الرابع الهجري، يعني هم عاشوا في القرن الهجري الثاني بداية عصر التدوين والأئمة المجتهدين وبرزوا فيه، تمام؟ لكن في القرن الثالث الرابع الهجري تبلورت قضية المذاهب ومعنى المذهب بالتفصيل، تمام؟ بعد أن صار في عندنا جمهرة كبيرة من الفقهاء هم وأشياخهم على ماشيين على طريقة العالم الفلاني والإمام الفلاني وينسبون أنفسهم إليه، فيقول نحن معشر الحنفية نسبة إلى الإمام أبو حنيفة، نحن معشر الشافعية نسبة إلى الإمام الشافعي، وهكذا. واضح كيف ظهرت المذاهب؟ طبعا الاختلاف ما كانش مقصود عند الأئمة رحمهم الله تعالى، كل واحد منهم كان هدفه أن يبين حكم الله تعالى في المسائل المعروضة عليه وإبراء ذمته في ذلك، فكان من جملة هذا أنه في مسائل اتفقوا فيها وفي مسائل اختلفوا فيها، فالاختلاف مش مقصود، لكن حافزهم على ذلك أنه الاجتهاد جائز وهو من وسائل إثبات صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام: من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: هذا الحديث النبوي الشريف وأمثاله كان من المحفزات للفقهاء في هذا الزمان على الاجتهاد وبذل وسعهم في بيان الأحكام دون ما حرج، ما دام أنهم استوفوا شروط الاجتهاد وبلغوا من العلم مبلغا يؤهلهم للإفتاء وبيان الأحكام، تمام؟ وإلا لو كان الواحد منهم يعرف مسبقا أنه سيكون آثم إذا ما أخطأ في اجتهاده ما اجتهد أحد، ما اجتهد أحد. طيب افتح الكتاب المقرر الآن صفحة 152 المذهب لغة واصطلاحا. طبعا التعريف اللغوي تقرأه الطالب للفائدة العلمية في الكتاب كله ويعنينا التعريف الاصطلاحي، لكن نقول المذهب في لغة العرب الطريق الذي يذهب فيه أو يسار فيه. فبقول لك اذهب من هنا فهذا هو المذهب إلى المسجد، يعني هذا هو الطريق إلى المسجد منها هنا، منها هنا الطريق إلى المسجد، فهذا الطريق إلى المسجد بنسميه المذهب إلى المسجد، الطريق الذي يذهب فيه. طيب هذا بالله من ناحية لغوية. أما المذهب في الاصطلاح، في اصطلاح العلماء عام، علماء الشريعة وغيرهم، فهي كما عرف لك في أسفل صفحة 152 الطريقة التي اختطها شخص أو مجموعة سواء كانت في مجال الاعتقاد أو السلوك أو الأحكام أو غيره. يعني ألبرت أينشتاين العالم الفيزيائي الألماني اليهودي الشهير صاحب النظرية النسبية في الفيزياء له مذهب في الفيزياء، تمام، يقال مذهب ألبرت أينشتاين الفيزيائي، تمام، فبالتالي العالم الفلاني له مذهب في الرياضيات، العالم الفلاني له مذهب في الكيمياء، العالم الفلاني له مذهب في علوم اللغة العربية وهكذا. فالمذهب معناه الطريقة التي اختطها شخص أو مجموعة من الأشخاص في علم من العلوم. طبعا هذه الطريقة بتكون متميزة عن غيرها، متميزة عن غيرها، فتسمى مذهبا علميا، تمام. الذي يعنينا نحن تعريف المذهب في الاصطلاح الفقهي، تعريف المذهب في الاصطلاح الفقهي، وهذا موجود في وسط صفحة 153 إذا سمحتي. قال المؤلف: ويطلق المذهب عند علماء الفقه على المنهج الفقهي الذي سلكه فقيه مجتهد اختص به من بين الفقهاء أدى به إلى اختيار جملة من الأحكام في مجال علم الفروع وعلم أصول الفقه. ضيف كلمة وعلم أصول الفقه، في مجال علم الفروع وعلم أصول الفقه، لأن هنا سنخالف المؤلف رحمه الله في أمر. فإذا الطريقة التي أو المنهج الفقهي اللي سلكه عالم مجتهد اجتهادا مطلقا اختص به من هذه الطريقة اللي اختص بها من بين فقهاء زمانه من بين أقرانه وأدت به إلى اجتهادات تميز بها في الفروع وفي أصول الفقه، يعني طريقة انبثق عنها اجتهادات، تمام، فنسبت هذه الطريقة إليه فصار اسم المذهب الفقهي الحنفي، المذهب الفقهي المالكي، المذهب الفقهي الشافعي، المذهب الفقهي الحنبلي، طريقة اختطها الإمام أحمد بن حنبل تميز بها عن فقهاء زمانه ونتج عنها أدت به إلى اختيار مجموعة من الاجتهادات في الفروع وفي أصول الفقه، وفي أصول الفقه. لاحظوا معي تعريف الإمام القرافي لمذهب الإمام مالك، بقول رحمه الله تعالى في كتابه الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام: ومذهب الإمام مالك هو ما اختص به من الأحكام الشرعية الفروعية الاجتهادية، وما اختص به من أسباب الأحكام والشروط والموانع والحجاج المثبتة لها، والحجاج الأدلة. طبعا الكلام هنا عام، سواء كانت أدلة كلية أو أدلة تفصيلية. وعلى ذلك فحسب تعريف الإمام القرافي رحمه الله تعالى المذهب يدخل فيه الاجتهادات الأصولية للإمام المؤسس. طيب الدائرة التي يعمل فيها المذهب، هنا لابد من بعض النقاط الهامة التي يعني نقف عندها. المذهب الفقهي يعمل في مجال أصول الفقه وفي مجال الفروع الفقهية. المؤلف بيقول المذهب الفقهي يعمل في مجال الفروع الفقهية فقط في أسفل صفحة 153. فلما نقول المذهب الفقهي الفلاني فالكلام عن مجموعة كبيرة من الاجتهادات الفقهية في مسائل الفروع، يعني الأحكام الشرعية العملية، ما فيش قضايا أصولية لا يبحثها المذهب الفقهي. وأنا أقول المذهب الفقهي يبحث في قضايا أصول الفقه وفي قضايا الفروع الفقهية. أما الذي لا يدخل في دائرة عمل المذهب اللي هو كما قال قضايا أصول الدين العقيدة، فإذا كان في بحث في مسائل العقيدة واختلافات في مسائل العقيدة فنحن لا نكون أمام مذاهب فقهية، ولكن نكون أمام فرق إسلامية، خوارج، معتزلة، شيعة، إباضية، ما بعرف إيه إلى آخره. هؤلاء الاختلاف فيما بينهم مش في مسائل الفروع، الاختلاف في مسائل الفروع تبعي فيما بينهم تبعي، أما الاختلاف الأصيل فيما بينهم فهو في مسائل أصول الدين، يعني العقيدة، تمام؟ بينما ليس ثمة خلاف في العقيدة ما بين الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام مالك بن أنس والإمام أحمد بن حنبل والإمام الأوزاعي والإمام الليث بن سعد والإمام داود بن علي الأصبهاني وغيرهم من فقهاء الاجتهاد في هذا العصر عند أهل السنة والجماعة، تمام؟ كلهم على معتقد واحد اللي هو معتقد أهل السنة والجماعة، تمام؟ ما عندهمش تشيع، ما عندهمش فقه الخوارج، ما عندهمش فقه المعتزلة، وإن كان بعض الحنفية في مرحلة متأخرة كانوا على أخذوا بالاعتزال وساروا عليه، أو بعض الشافعية ربما، لكن أولئك الأئمة في هذا العصر، عصر التدوين، والأئمة المجتهدين ما كانوش معتزلة ولا شيعة ولا خوارج، كانوا على معتقد أهل السنة والجماعة، فلذلك لا يدخل في دائرة عمل مذهب إيش؟ مسائل أصول الدين. المؤلف قال ومسائل أصول الفقه، والصحيح ليس كذلك، لأنه كل واحد من أولئك الأئمة اختص أيضا بقضايا أصولية واجتهادات في أصول الفقه وأدلة من مصادر استنباط الأحكام ثبتت عنده حجيتها، تمام؟ عمل أهل المدينة حجة عند الإمام مالك، الاستحسان حجة عند الإمام أبو حنيفة، تمام؟ سد الذرائع حجة عند الإمام مالك، القياس ليس حجة عند داود بن علي الأصبهاني. فإذا القضايا الأصولية تدخل في دائرة عمل المذهب، تمام؟ وإن كان يعني ربما يكون من حيث الكم العدد أقل من المسائل المبحوثة في أصول الفقه من المسائل المبحوثة في الفقه الإسلامي أو ما يسمى بعلم الفروع، لكن المذهب الفقهي يشمل الاجتهادات الفقهية والأصولية للإمام المؤسس ولتلاميذه وتلاميذ تلاميذه ومن جاء بعدهم، تمام؟ فلما نتكلم عن أصول فقه الحنابلة هذا داخل في المذهب الحنبلي، لما نتكلم عن مسائل أصولية اختص بها الشافعية هذا داخل في المذهب الشافعي وليس كما قال المؤلف. طيب في صفحة 154 من المسائل التي لا تدخل في دائرة عمل المذهب الفقهي، نتكلم احنا الآن على المذهب الفقهي بالمعنى الاصطلاحي، تمام؟ ونشرحه. من المسائل التي لا تدخل في دائرة عمل المذهب اللي هو ايش؟ المسائل الفقهية التي ثبتت أدلتها، عفوا، ثبتت أحكامها بأدلة قطعية الورود قطعية الدلالة، تمام؟ هذه لا تدخل في دائرة عمل المذهب. كل حكم شرعي ثبت بدليل قطعي الورود وقطعي الدلالة هذا لا يدخل في دائرة عمل المذهب، مثل حرمة الخمر. فما نقول إن والله الإمام الشافعي يرى إن الخمر حرام، هذا ما أمر لم يختص به الإمام الشافعي، بل هو ثابت عند كل الأمة، لأنه أدلة تحريم الخمر قطعية الدلالة وقطعية الثبوت. ما منقول والله الإمام أبو حنيفة يرى أنه صلاة الظهر أربع ركعات، صلاة الظهر أربع ركعات عند جميع العلماء، هذا من المسائل التي ثبتت أدلتها ثبتت يعني حكمها بأدلة قطعية الورود قطعية الدلالة. وجوب صوم رمضان، وجوب الزكاة، إلى غير ذلك من أحكام كثيرة دلت عليها أدلة قطعية الثبوت وقطعية الدلالة، هذه لا تدخل في دائرة عمل المذهب. ما بقولش والله الإمام الشافعي يرى أنه الزكاة من أركان الإسلام، هذا مفروغ منه، تمام؟ إحنا نتكلم عن المذهب، يعني الاجتهادات التي اختص بها واختلف فيها مع غيره من أقرانه من العلماء من المجتهدين، سواء كانت مسائل أصولية أو كانت مسائل فقهية، واضح؟ أيضا من المسائل التي لا تدخل ضمن دائرة عمل المذهب المسائل المجمع عليها بين العلماء، حتى وإن كان دليلها إيه؟ دليلها ربما يكون ظني، فإذا كانت المسألة محل إجماع صريح هذه لا تدخل في دائرة عمل المذهب، مثل عدم جواز الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتهم. فهذه مسألة مجمع عليها عند الفقهاء جميعا. فمن قولش مذهب الشافعي عدم الجمع بين المرأة وعمتها وعدم الجمع بين المرأة وخالتها، ما فيش اختصاص للشافعي في ذلك. فهذه مسألة مجمع عليها، هذه مسألة مجمع عليها. إذا انتبه، الفقه المذهب الفقهي يعمل ضمن دائرة المسائل الفقهية والمسائل الأصولية، لكن لا يدخل العمل في أو الاجتهاد في المسائل أو الاختلاف في المسائل أصول الدين العقيدة في دائرة عمل المذهب، تمام. ولا يدخل ضمن دائرة عمل المذهب المسائل التي ثبتت بأدلة قطعية الورود قطعية الدلالة، ولا يدخل في دائرة عمل المذهب المسائل التي هي محل إجماع بين العلماء، تمام. هذا ما أردنا بيانه إلى منتهى صفحة 154، صفحة 155. في عندنا عنوان في الأعلى الفرع الرابع: ليس كل ما في المذهب يجوز أن ينسب لإمام المذهب. ليس كل ما في المذهب يجوز أن ينسب لإمام المذهب. إحنا قلنا قبل قليل إنه الأئمة الأربعة ومن هم في مستواهم العلمي من أقرانهم الفقهاء المجتهدين الكبار في القرن الثاني الهجري وأوائل القرن الثالث الهجري، أولئك يعني علماء أجلاء حووا في صدورهم علما غزيرا أفاض على المسلمين، وبلغوا مراتب عالية في الاجتهاد والإبداع والتميز، فوفقهم الله تعالى لأن يؤثروا في من جاء بعدهم من التلاميذ ومن الفقهاء تأثيرا كبيرا. وكان أن نسبت تشكلت المذاهب الفقهية كطرق في الاستنباط حقيقة، طرق في الاستنباط كما بينا. لكن حقيقة المذهب بقي حيا متطورا بالنسبة للمذاهب الفقهية الأربعة عند أهل السنة والجماعة، بخلاف المذاهب التي انقطع أتباعها مثل مذهب الإمام الأوزاعي ومذهب الظاهري ومذهب الليث بن سعد، تلك انقطع أتباعها في فترات مختلفة. لكن المذاهب الفقهية الأربعة بقيت بمدوناتها ومصنفاتها وبأعلامها وبأتباعها إلى يومنا هذا، تمام. وفي كل مذهب في آلاف المصنفات الفقهية من إبداعات آلاف الفقهاء من أتباع ذلك المذهب الذين درسوا الفقه ودرسوه وعلموه وأفتوا به على وفق ذلك المذهب. يعني المذهب كان متطور في إضافات علمية مستمرة متفاوتة ربما من عصر لآخر من زمان لآخر، ما بين اجتهاد وما بين تقليد إلى آخره. لكن في الآخر أصبح عندنا المذهب هو عبارة عن بناء فقهي ضخم، الإمام المؤسس وضع أساساته لبناته الأولى إن صح التعبير، يعني مثل ناطحة سحاب. بناء فقهي ضخم عبارة عن إضافات علمية ومشاركات علمية لجمهرة من الفقهاء فقهاء ذلك المذهب على مر التاريخ الإسلامي الطويل بالنسبة للمذاهب الفقهية الأربعة: الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي. لكن هنا لابد من التنبيه كما ذكر المؤلف أن الأقوال الفقهية والاجتهادات الفقهية اللي في تلك المصنفات الفقهية الكثيرة جدا في المذهب الواحد لا تنسب كلها إلى الإمام المؤسس، إنما الحقيقة المذهب ينسب إلى الإمام المؤسس تشريفا. مش معنى ذلك أنه كل اجتهاد وكل فتوى في الفقه الشافعي هي من صادرة عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، الإمام محمد بن إدريس الشافعي مؤسس المذهب، لا. الطريقة طريقة الإمام الشافعي، لكن ثمت إضافات كثيرة، تمام، ثمت إضافات كثيرة لتلاميذ الإمام وتلاميذ تلاميذ الإمام ولمن جاء بعدهم، ومصنفات كثيرة، وربما كان لهم اختيارات غير اختيارات الإمام خاصة بالنسبة للجيل الأول من التلاميذ. فبالتالي المذهب ينسب إلى الإمام المؤسس تشريفا، أما ليس كل ما في المذهب من اجتهادات فقهية ينسب إلى الإمام، تمام. الإمام ممكن يكون له أقوال معروفة محررة فهذه تنسب إليه، صرح بها أملاها كتبها إلى آخره، لكن اجتهادات أتباع مذهبه لا تنسب إليه، تنسب إلى المذهب، يقال هذا قول للشافعية، هذا قول للحنابلة، مش هذا قول الإمام أحمد. ففرق بين أن نقول هذا قول الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى، وهذا قول عند الحنابلة. واضح؟ فالمذهب الحنبلي لا يعب ليس فقط الأقوال الصادرة، الأقوال الفقهية والاجتهادات الأصولية الصادرة عن إمام المذهب، إنما كل الاجتهادات الفقهية الصادرة عن فقهاء المذهب كله عبر التاريخ الإسلامي الطويل. وهذا المسألة يعني أنه عدم جواز نسبة كل ما في المذهب للإمام المؤسس دلل عليه المؤلف بأربعة أمور، بأربعة أدلة. أول شيء، لا يجوز شرعا ولا عقلا أن ننسب إلى أحد من الأئمة ما لم يقله، ولا الإمام أبو حنيفة أملى بعض الفتاوى أو كتبت عنه فهذه تنسب إليه. أما أمور ما حصلت في زمان ولا أفتى بها ونقول قال الإمام أبو حنيفة فهذا لا يجوز لا في الشرع ولا في العقل. أيضا الدليل الثاني، هذه الأدلة في أسفل صفحة 155، قالك في كل مذهب في عندنا أقوال متعارضة أحيانا، يعني أحيانا في عندنا أكثر من اجتهاد أو ربما ثلاثة اجتهادات في مسألة واحدة في نفس المذهب، فمش معقول الثلاثة تكون صادرة عن الإمام، واحد يقول بالكراهة، واحد يقول بالتحريم، واحد يقول بالإباحة مثلا في نفس المذهب، فمش معقول تكون الثلاثة هذه المتناقضة منسوبة للإمام المؤسس. فلذلك هذا أيضا من الأدلة أنه لا يجوز نسبة كل ما في المذهب إلى الإمام المؤسس، وإنما الصواب والنسبة الدقيقة أن نقول ذهب الشافعية قال المالكية، عندما نتكلم عن أقوال واجتهادات فقهية لفقهاء المذهب من التي جاءت بعد عهد الإمام أو التي لم يذكرها الإمام. أيضا الدليل الثالث، قال لك أنه الجيل الأول من التلاميذ الإمام اللي هم يعني أصحاب الإمام ومن جاء بعدهم كانوا على طريقته في الاجتهاد، ما كانوا مقلدين، صحيح كانوا يحبون الإمام وأفادوا منه واستفادوا منه وصاروا على طريقته، لكن كانت لهم اختيارات واجتهادات ربما خالفوا فيها الإمام، مثل مخالفة الإمام محمد بن الحسن الشيباني لشيخه الإمام أبو حنيفة، وكذلك الإمام أبو يوسف القاضي في مخالفاته الصريحة لشيخه الإمام أبو حنيفة. فكيف ننسب المخالفات التي هي لتلاميذ الإمام للإمام؟ هم خالفوا فيها الإمام فننسبها للإمام؟ أقوال خالفوا فيها الإمام نقول هذه قال بها الإمام أبو حنيفة، هذا مش مقبول لا شرعا ولا عقلا ولا ينسجم مع واقع الدراسات الفقهية. الدليل الرابع في أعلى صفحة 156، أنه أحيانا في العهود المتأخرة صار في خطأ في نقل قول الإمام لأنه نقل من غير مصادره من غير مظانه، فأخطأ بعض الفقهاء في نسبة أقوال للإمام متضاربة وأيضا في التخريج على قواعد الإمام، فهذا الفقيه الشافعي مثلا يقول أنه هذا القول في المسألة يمكن تخريجه على رأي الإمام الشافعي في مسألة كذا، بينما يخالفه فقيه آخر، هذا بعد عصر الإمام الشافعي بثلاثة أو أربعة قرون، فقيه آخر يقول لا هذه المسألة لا تتخرج على قول الشافعي في كذا إنما تتخرج على قول الشافعي في كذا، وبالتالي يخالفه في الحكم. فهذه الاختلافات بين فقهاء المذهب في بعض المسائل في على أي مسائل الإمام تخرج تجعلنا نجزم إنه هذه المسائل المخرجة حقيقة لا ينبغي نسبتها إلى الإمام المؤسس، وبالتالي ينبغي الفصل بين الأقوال والاجتهادات الفقهية والأصولية المنقولة عن الإمام المؤسس المحفوظة عنه بضبط وإتقان سواء مما أملاه أو مما كتبه أو مما نقلت عنه بالسند الصحيح، وبين الاجتهادات الفقهية والأصولية التي أضافها فقهاء المذهب بدءا من تلاميذ الإمام ومن جاء بعدهم إلى يعني أواخر القرن الرابع عشر الهجري أو الثالث عشر الهجري تقريبا. واضح؟ بناء على هذه الأدلة الأربعة، طيب في صفحة 156 إذا سمحتي، صفحة 156 المطلب الثاني، تصحيح الأئمة لمذاهبهم، تصحيح الأئمة لمذاهبهم، إيش المقصود بهذا العنوان؟ طبعا الأئمة الأربعة وأقرانهم من الفقهاء المجتهدين في عصر التدوين، والأئمة المجتهدين اللي بنتكلم عنه بشر، ليسوا يعني ملائكة، وأيضا ليسوا أنبياء، لأن النبوة انتهت في وفاة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، خاتم الأنبياء وسيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فانقطع الوحي، لأن ما في وحي سيتنزل لا على أبي بكر الصديق ولا على غيره من الخلفاء ولا على أحد من علماء الأعلام. فلذلك وقل رب زدني علما، كان العلماء الأجلاء أولئك الفقهاء المجتهدين يزدادون علما يوما بعد يوم، يطلع على نصوص جديدة ربما من السنة، يطلع على أعراف جديدة تحصل بينه وبين أقرانه من العلماء، أو ربما بينه وبين تلاميذه حوارات علمية، فينقحون آراءهم، وربما رجعوا عن آراء، وربما توقفوا في مسائل، وربما أفتوا في آخر حياتهم في غير ما بغير ما أفتوا به في نفس المسألة في أول حياتهم العلمية، وهكذا. فكان العلماء، وهذا شأن العلماء قديما وحديثا وليس خاص بالأئمة الأربعة، كانوا دائما يعني في حالة دائمة من التنقيح والمراجعة والنظر في الأقوال والاجتهادات التي يجتهدونها، إن كان في مسائل الفقه أو في مسائل أصول الفقه، وكانوا وقافين عند النصوص. ويعني ولذلك الإمام الشافعي بيقول يعني لقد ألفت هذه الكتب ولم آل فيها جهدا، ولابد أن يوجد فيها الخطأ، لأن الله تعالى يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كان الأئمة رحمهم الله تعالى متواضعين علميا وفي حياتهم العامة والخاصة، وهذا نهج الصحابة طبعا كما بينا ذلك في المعالم الثمانية التي تبين لنا منهج الصحابة في تلقي الشريعة وفي تدريسها ونقلها لأجيال المسلمين. فبناء على ذلك، بناء على أنه كان في تنقيح دائم من قبل الأئمة الفقهاء لأقوالهم ومراجعة ونظر فيها، وبالتالي ربما رجعوا ربما عدلوا ربما توقفوا في مسائل إلى آخره، هذه العملية التي كانت موجودة عند كل الأئمة تقريبا بدون استثناء لكن بنسب متفاوتة وبطرائق مختلفة، هذه العملية احتاجت إلى أن الإمام يبين لتلاميذه على الأقل ما هو القول الذي يتبناه في المسألة الفلانية في آخر ما وصل إليه اجتهاده فيها. هذا يسمى تصحيح الإمام لمذهبه، يعني بيان القول الذي يتبناه في المسألة في آخر أمره في نظره فيها، تمام؟ لأن كلهم كانوا يراجعون وينظرون وينقحون في أقوالهم واجتهاداتهم، إضافة لأنهم كانوا يتريثون أصلا في الفتوى ولا يسارعون إليها رحمهم الله تعالى، تمام؟ طبعا أكثر الأئمة الأربعة تصحيحا لمذهبه بنفسه الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى، لأنه جمع بين التدريس والكتابة. فالوحيد من الأئمة الأربعة كما سيأتي بيانه تفصيلا في عرض سيرتهم العطرة، الوحيد الذي كتب فقهه وأصوله بنفسه الإمام محمد بن إدريس الشافعي. الإمام أبو حنيفة ما كتب فقه ولا أصول فقه. الإمام مالك كتب الموطأ وهو كتاب من كتب السنة الأصول التي تروي بالسند. الإمام أحمد بن حنبل كتب مسند الإمام أحمد اللي هو كتاب في السنة التي يعني يعتبر من كتب المظان التي تروي بالسند، ويعتبر أكبر مدونة من مدونات السنة النبوية التي تروي بالسند في 727 أكثر من 27,000 حديث كما بينا في محاضرة سابقة. لكن اللي كتب فقهه بنفسه الإمام محمد بن إدريس الشافعي، فهذا طبعا سهل على فقهاء الشافعية معرفة أقوال الإمام بدقة وتمييزها عن أقوال غيره من تلاميذه أو من تلاميذ تلاميذه ممن جاءوا بعده على طريقته رحمهم الله تعالى. طبعا الإمام الشافعي يا أخواتي الطالبات كتب فقه وأصوله مرتين. المرة الأولى في العراق لما كتب كتاب الحجة، هو كان ذلك تقريبا في حدود 196 هجرية، ومعه كتب كتاب الرسالة اللي كانت تسمى الرسالة العراقية، والرسالة في أصول الفقه. ثم لما ذهب إلى مصر وقد مات في مصر، استوطنها في آخر حياته ومات فيها رحمه الله تعالى في سنة 204 هجرية، أعاد كتابة فقه مرة أخرى في كتاب الأم، وأعاد كتابة كتاب الرسالة فيما عرف بالرسالة المصرية. الرسالة الموجودة بين أيدينا اليوم اللي هي كتاب الرسالة للإمام الشافعي في أصول الفقه، أول مدون في أصول الفقه، هذه الرسالة المصرية، وكتاب الأم وصل إلى زماننا أيضا كاملا. أما كتاب الحجة اندثر ولم يبق منه إلا شيء يسير تتنقله بعض الكتب، الذي يعبر عن اجتهاداته القديمة. وكذلك الرسالة العراقية اندثرت ولم يتنقلها طلبة العلم. فالذي يعبر عن آراء الإمام الشافعي اللي هو ما كتبه في مصر بخطه كتاب الأم في الفقه وكتاب الرسالة المصرية في أصول الفقه. يعني ليس فقط أعاد النظر وكان يعيد النظر في اجتهاداته، بل أعاد الكتابة، كتب أول مرة وأعاد الكتابة مرة ثانية، فرجع عن مسائل وغير وبدل وإلى آخره. فالذي يمثل آراء الإمام الشافعي الأصولية كتاب الرسالة المصرية، والذي يمثل آراء الإمام الشافعي الفقهية اللي هو كتاب الأم، تمام، هذا فعل الإمام الشافعي. فصحح مذهبه مرة ونقحه بنفسه مرتين. فلذلك عندنا المذهب القديم للإمام الشافعي اللي الفتاوى الصادر عنهم والاجتهادات الصادر عنه في العراق سنة 196 هجرية وما قبلها، وعندنا مذهب الجديد للإمام الشافعي، هكذا هذه التسمية قديم وجديد، هذه من عند الشافعية يعني في وصف اجتهادات إمامهم والتمييز فيما بينها. المذهب الجديد يمثله كتاب الأم وكتاب الرسالة المصرية، تمام. طبعا الاجتهادات هذه والتنقيح هذا كان موجود كما قلنا عند كل الأئمة، لكن اقترن بالكتابة والتدوين من نفس الإمام عند الإمام الشافعي فقط، فهذا سهل على تلاميذ الإمام التمييز والتمييز بين أقواله وأقوال التلاميذ، أقوالهم هم واجتهاداتهم هم، مثل المزني والبويطي والربيع ابن سليمان المرادي وغيرهم رحمهم الله تعالى من تلاميذه، كان عندهم إضافات لكن كانت متميزة، تمام. فالأمور كانت في المذهب الشافعي سهلة فيما يتعلق بتمييز أقوال الإمام وتحريرها وتنقيحها، لأنه نفسه كتب الأصول والفقه، تمام. أما بالنسبة لغير المذهب الشافعي فقد كان ثمة صعوبة عند تلاميذ الإمام وتلاميذ تلاميذ الإمام في تحرير وتنقيح أقوال الإمام وتمييزها عن أقوال واجتهادات فقهاء المذهب من غير اجتهادات الإمام، يعني اجتهادات التلاميذ وتلاميذ التلاميذ ومن جاء بعدهم. ليه؟ لأنه ما كتب، تمام، بنفسه. في الفقه الحنفي الأمور ربما كانت يعني تأتي بمرتبة ثانية بعد المذهب الشافعي، لأنه الإمام محمد بن الحسن الشيباني تلميذ الإمام أبو حنيفة، نحن الآن في صفحة 158، قام بتدوين وجمع فقه شيخه بعد وفاته فيما عرف بكتب ظاهر الرواية. يعني التلميذ الأول أو الثاني اللي هو محمد بن الحسن الشيباني هو اللي قام بجمع فقه الإمام، طبعا في آخر ما سمع منه وآخر ما انتهى إليه الإمام أبو حنيفة في نظره في مسائل الفقه وأصول الفقه المتعددة، تمام. فإجمالا يعني كتب ظاهر الرواية كانت فيها أقوال الإمام واضحة، وكان فيها أيضا اجتهادات الإمام محمد بن الحسن الشيباني واجتهادات أبو يوسف القاضي وغيرهما، لكن كانت أقوال الإمام واضحة ومروية بسند عالي، التلميذ بيروي عن شيخه في كتب ظاهر الرواية اللي كانت أصبحت بعد ذلك تعتبر بداية سلسلة التصنيف الفقهي عند الحنفية. عند المالكية الموضوع أيضا كان يعني فيه صعوبة، لأن الإمام مالك ما كتب بنفسه ورجع عن أقوال، وكان دائما التنقيح لمذهبه، تمام. في تلاميذ أخذوا عنه في شبابه، في تلاميذ أخذوا عنه في كهولته، في تلاميذ أخذوا عنه في شيخوخته، وممن أخذ عنه في كهولة الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى، نفسه تتلمذ على يد الإمام مالك وقرأ عليه الموطأ، وكان عمره آنذاك أي الإمام الشافعي 15 عاما. ف فالتلاميذ الإمام مالك انتشروا في البلاد. طبعا هو كان مقيم في المدينة المنورة، ما غادرها إلا حاجا أو معتمرا رحمه الله تعالى، فلذلك يسمى بإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس صاحب كتاب الموطأ رحمه الله. لا شك واجه علماء مذهبه وفقهاء مذهب المالكية واجهوا صعوبة أيضا في تحرير أقوال الإمام، بالنظر إلى أن الروايات عنه كانت متعددة، لكن معروف التلاميذ الكبار أخذوا عنه في شبابه، وتلاميذ الصغار أخذوا عنه في آخر حياته، فكان في تمييز يعني بين الروايات القديمة وروايات التلاميذ الصغار إلى آخره. وهذا طبعا أيضا جهد من قبل علماء المذهب، سحنون التنوخي تصدى لذلك في جمع للمدونة كما سيأتي بيانه عندما نعرض سيرة الإمام مالك، لكن الشاهد أنه كان في صعوبة من قبل تلاميذ الإمام وتلاميذ التلاميذ الإمام بالذات الجيل الثاني الذين لم يأخذوا عن الإمام مباشرة في تحرير أقواله وتنقيحها وتمييزها عن اجتهادات فقهاء المذهب من تلاميذ الإمام وغيرهم. الأمر كان أصعب وأصعب في مذهب الحنابلة، لأن الإمام أحمد بن حنبل من ورعه كان ينهى تلاميذه عن كتابة أقواله، من ورعه وتواضع الكبير كان ينهى تلاميذه عن كتابة أقواله ويقول اكتب عني السنة اللي هو مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فطبعا والإمام أحمد بن حنبل كان صاحب رحلات علمية لجمع السنة، فأخذ عنه كثير من العلماء فقه العظيم سواء في العراق أو في الحجاز أو في غيرهما، وأخذوا عنه في مراحل متعددة من حياته العلمية رحمه الله تعالى. فما في أحد من تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل جمع فقهه كما فعل الإمام محمد بن الحسن الشيباني مع شيخه أبو حنيفة، إنما الذي جمع فقه الإمام أحمد بن حنبل واللي هو أبو بكر الخلال، وهو يعتبر من تلاميذ التلاميذ ولم يلتقي بالإمام، وجمع كتاب كبير اسمه الجامع الكبير، هذا فيه كل الروايات المنقولة عن الإمام أحمد بن حنبل. فلذلك وأحيانا في روايات متعارضة، مرة يقول حلال ومرة يقول حرام، طبعا كل رواية يرويها تلميذ وكل تلميذ أخذ عنه في مرحلة من حياته العلمية رحمه الله تعالى. فهذا طبعا بدل على أنه الإمام كان يغير في اجتهاداته ويعيد النظر فيها، لكن ما هو الاجتهاد الذي انتهى إليه؟ هذا طبعا بذل فقهاء المذهب من بعد عصر أبو بكر الخلال، بذلوا فقهاء الحنابلة جهدا كبيرا في تحرير ذلك وإثباته أنه رأي الإمام هو الرواية كذا، ومع ذلك اختلفوا اختلافا ربما يسير أو كثير، لكن اختلفوا في ذلك. فكان دائما عند الحنابلة عندنا روايتين أو ثلاثة، ليه؟ لأن الإمام نهى عن كتابة فقهه، واللي جمع فقهه مش تلاميذه، تلاميذه الإمام مالك. صحيح اللي جمع فقهه اللي هو تلاميذ التلاميذ في كتاب المدونة كما سيأتي بيانه، لكن حقيقة كتابته للموطأ كانت يعني حلت جزء من صعوبة تحرير أقوال الإمام، لأنه حقيقة ترتيبه للأحاديث التي أخرجها في الموطأ وعرضه للآثار كانت تنبئ عن فقهه رحمه الله تعالى. ولذلك الفقهاء الحنابلة فقهاء المالكية عفوا عدد غير قليل منهم اعتنى بشرح الموطأ، ولعل من أكبر شروح الموطأ كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر الأندلسي المالكي اللي جاء بعد عصر الإمام مالك تقريبا بمئتي سنة تقريبا أو 150 سنة بين الإمام ابن عبد البر الأندلسي صاحب أكبر شرح لي وأقوم وأفضل شرح للموطأ في كتابه الاستذكار، وبين الإمام مالك صاحب الموطأ مؤسس المذهب المالكي تقريبا 150 سنة. طيب هذا فيما يتعلق بموضوع تصحيح الأئمة لمذاهبهم وصعوبة ذلك من قبل تلاميذ الإمام وتلاميذهم ومن جاءوا بعدهم. هذا بهذا الشكل نقول قد انتهينا من صفحة 158. في صفحة 159 من الكتاب المقرر، المطلب الثالث جهود علماء المذهب في تأصيل المذهب وتصحيحه، جهود علماء المذهب في تأصيل المذهب وتصحيحه. انتبهنا معي الآن، الإمام المؤسس أفاض من علمه الغزير على تلاميذه وأهل زمانه، فأفتى ودرس وعلم وبين، منهم من كتب مثل الإمام الشافعي، ومنهم من أملى، ومنهم من جمع فقه من تلاميذه إلى آخره. الآن علماء المذهب، علماء المذهب خاصة في الجيل الثاني والثالث ومن بعدهم، كان لهم جهد في اتجاهين متوازيين. الجهد الأول وهذا الأسهل ربما، تحرير أقوال الإمام، ما الذي تبناه الإمام في تلك المسائل، في مسائل الفقه ومسائل أصول الفقه، تحديد قوله وتمييزه عن قول تلاميذه، هذا تنقيح وهذا يحتاج إلى تحرير وإلى جهد، خاصة عند الحنفية والمالكية والحنابلة، وليس بالجهد الهين. تمام، قلنا الإمام الشافعي كانت الأمور عنده واضحة بالنسبة لأقواله. تمام، الآن أيضا الموضوع ليس فقط تحديد أقوال الإمام ما هي، إنما فهم عبارة الإمام أو العبارة المنقولة عن الإمام. يعني أحيانا كثيرة خاصة في غير المكتوب، ما لم يكتب الإمام، وهذا الذي حصل عند أبو حنيفة ومالك بن أنس وأحمد بن حنبل، لم يكتبوا فقههم، فكانوا يفتون الناس في المسائل ويجيبون على أسئلة تلامذتهم في حلق العلم في على تعددها. تمام، الآن هذا الإفتاء، هذا التعبير، ماذا يستنبط منه؟ ثم التعبيرات يعني مختلفة ومتباينة. تمام، هل يفهم منه أنه يتبنى التحريم؟ يقول مالك أكره ذلك، يقول أحمد بن حنبل مثلا لما يسأل عن مسألة وأكره أن يفعل كذا، إيش قصده بأكره هنا؟ هل هو يرى التحريم أم يرى الكراهة؟ وفرق بين التحريم والكراهة، واضح. فالآن يعني كيف نفهم الموقف العلمي للإمام من عباراته المتعددة؟ هذا أيضا جهد مهم في تنقيح المذهب وفي خدمة المذهب قام به فقهاء المذهب من جيل تلاميذ الإمام، في الغالب من جيل تلاميذ الإمام المؤسس ومن جاء بعدهم. هذا الاتجاه الأول في ما عبر عنه المؤلف فقه أقوال الإمام وتحديد مذهبه، يعني تحديد رأيه بدقة. أحيانا بكون رأيه صريح، أحيانا بكون يعني استخدم الكنايات، إيش قصده بهذه التعبيرات؟ هذا لا شك كما قلنا جهد كبير قام به غالبا تلاميذ الإمام المؤسس. تمام، وذكر لك بعض الأمثلة في وسط صفحة 159. الجهد الآخر الموازي اللي هو تحديد الرأي المفتى به في المذهب، لما تتعدد الآراء ويكون للإمام آراء اجتهادية وللتلاميذ آراء اجتهادية أخرى ولتلاميذهم ربما آراء اجتهادية أخرى في مسائل متشابهة أو ربما في نفس المسائل، طب إيش هو الرأي المعبر عن المذهب أو المفتى به في المذهب؟ هذا يسمى المعتمد عند الشافعية، المعتمد عند الحنابلة، المعتمد عند الحنفية، المعتمد عند المالكية. وهذا كلمة المعتمد هذه إذا مررت بها أختي الطالبة، المقصود بها عند فقهاء كل مذهب اللي هو الرأي العلمي المعبر عن المذهب، سواء كان رأي الإمام أو رأي أحد تلاميذه أو رأي من بعدهم في تلك المسألة. طبعا إيش فائدة التحرير تحديد المعتمد عندما تكثر المصنفات الفقهية في نفس المذهب ويكون المذهب القضاء مثلا يعينون من هذا المذهب الفقهي، وتلك الكتب الفقهية للمذهب تعتبر مراجع للقضاة في أقضيتهم وأيضا مراجع للمفتين في إفتاءاتهم، فمن الضروري جدا أن نبين المعتمد للفتوى في المذهب الفلاني في المسألة الفلانية، خاصة مع تعدد المصنفات وتعدد الآراء في نفس المذهب. نتكلم طبعا في المشرق الإسلامي في عصر الدولة العباسية وما بعدها والدولة العثمانية، كان القضاء يعين فيه فقهاء المذهب الحنفي. في المغرب الإسلامي كان القضاء في الغالب من فقهاء المذهب المالكي في مصر في العهد الأيوبي وبلاد الشام، كان يعني القضاء ربما في كثير من الأحيان على المذهب، والعهد المملوكي أيضا مذهب الشافعي وهكذا. فالقصد أنه يعني التحديد المعتمد للفتوى في المذهب هذه قضية مهمة عند فقهاء المذهب، أنه هذا الرأي هو اللي يعبر عنا. طبعا مين اللي قام بهذه العملية بتحرير الأقوال وتنقيحها والترجيح فيما بينها وتحديد أنه هذا هو القول المعتمد؟ علماء المذهب الذين جاءوا بعد عصر الإمام بمئتي أو بمئتين سنة أو ثلاثمائة سنة أو أكثر. ففي برز في كل مذهب، وهذا لم يذكره المؤلف هنا، برز في كل مذهب، نحن الآن في صفحة 160، عدد من أولئك العلماء الفقهاء المحققين الذين خدموا المذهب خدمات جلية في ما يتعلق بتحديد المفتى به في المذهب، فيما اصطلح على تسميته بالمعتمد في المذهب. تمام. ففي الشافعية مثلا ظهر عندنا الإمام الرافعي والإمام النووي، وبعد ذلك الإمام ابن حجر الهيتمي والإمام شمس الدين الرملي وشهاب الدين الرملي. عند الحنابلة ظهر المرداوي، عند المالكية ظهر ابن رشد وخليل الإمام خليل وشروح مختصره، عند الحنفية ظهر ابن عابدين وغيرهم رحمهم الله تعالى. فقهاء في كل مذهب حققوا، بذلوا جهودا كبيرة في دراسة كم كبير من الكتب الفقهية المؤلفة في نفس مذهبهم لبيان القول المعتمد، وأوردوه في كتب مختصرات أو مطولات أو ما شابه ذلك. تمام. وهذا طبعا الجهد الثاني الموازي استمر طيلة حياة المذهب، يعني في كل جيل بيكون في عندنا محققين تقريبا علماء كبار من علماء المذهب، فقهاء أجلاء يعنون بدراسة المذهب وتحرير الأقوال فيه وتنقيحها لبيان المعتمد، لبيان المعتمد. طبعا ذكر لك في أعلى صفحة 160 إيش المقصود ب يعني تحقيق المذهب وتصحيحه، ليس فقط الجهد الأول اللي هو تحرير أقوال الإمام وتمييزها عن غيرها، أيضا قال لك فإن معرفة الصحيح من مذهب الإمام واحد من مهمات متعددة لابد منها في تحقيق المذاهب. تمام. إنه أقوال الإمام هذا جهد، لكن ليس هو وحده اللي هو عملية تنقيح المذهب، جهد مهم وجهد مفيد وضروري، لكن في جهد آخر يشمله تنقيح المذهب اللي هو إيش؟ اللي هو تحرير المعتمد للفتوى، رأي الإمام كذا ورأي المذهب كذا في نفس المسألة، في نفس المسألة. طبعا أحيانا بتكون يعني الأمور كانت صعبة في تحرير المعتمد للفتوى عند المذاهب الأربعة كلها، عند المذاهب الأربعة كلها ربما كانت تحرير أقوال الإمام أسهل شيء عند الشافعي لأنه نفسه كتب رحمه الله تعالى، لكن بالنسبة لتحرير المعتمد في الفتوى في المذهب الواحد كان هذا الأمر صعبا على محققي المذهب في المذاهب الفقهية الأربعة بسبب كثرة التآليف وكثرة المصنفات وكثرة الأقوال في كل مذهب، وأيضا بسبب وجود أخطاء في النقل في كتب غير قليلة من الكتب الفقهية في المذهب الواحد. يعني ليست الكتب الفقهية في المذهب الواحد على مستوى واحد من الإتقان، ولذلك في كل مذهب يعني في عندنا شيء اسمه الكتب المعتمدة، وهذه التي ينبغي أن يرجع إليها الطلبة في تحرير أو نقل أقوال المذهب، كتب معتمدة تعبر عن رأي المذهب متعوب عليها، يعني أصحابها محققين مثل منهاج الطالبين للإمام النووي وشروحه نهاية المحتاج وتحفة المحتاج مثلا عند الشافعية، مثل حاشية ابن عابدين عند الحنفية. ففي عندنا كتب معتمدة. إيش يعني كتب؟ مش أي كتاب فقهي في المذهب خلاص نأخذ منه. تمام. الكتب المعتمدة اللي هي ألفها فقهاء محققين من جهابذة المذهب كان هدفهم بيان المعتمد، وطبعا لأنه في كتب صار فيها خطأ في النقل. تمام. وهذا أشار إليه في أسفل صفحة 160. المؤلف ينقل كثير من الروايات التي يعني تؤكد هذه الأفكار التي يريدها. أنت تقرئينها يعني ليس على سبيل الحفظ، لكن لتعرفي الفكرة المتكلم عنها إيش هي، الفكرة المتكلم عنها إيش هي. طيب في صفحة 161 إذا سمحتي، صفحة 161 من الكتاب المقرر، المبحث الرابع، المصطلحات التي تحكي المذهب والاختلاف فيه. المصطلحات التي تحكي المذهب والاختلاف فيه. مع كثرة الأقوال الفقهية والاجتهادات الفقهية الصادرة عن الإمام المؤسس وعن تلاميذه وعن تلاميذ تلاميذه وكثرة المصنفات الفقهية، احتاج الفقهاء، فقهاء المذاهب الأربعة التي بقيت بمدوناتها وأتباعها وانتشرت انتشارا واسعا في ديار الإسلام شرقا وغربا، احتاجوا إلى مصطلحات تبين تبين من هو صاحب القول، من هو صاحب الاجتهاد، وهذا الاجتهاد يمثل المذهب ولا يمثل، اجتهاد ضعيف أم اجتهاد قوي، إلى غير ذلك. احتاجوا إلى مصطلحات، تمام، يستخدمونها في وصف تلك الاجتهادات الفقهية الكثيرة التي تزخر بها الكتب والمصنفات الفقهية في المذاهب الفقهية الأربعة. هذه المصطلحات بعضها مصطلحات خاصة في كل مذهب، وبعض مصطلحات مشتركة استعملها جميع الفقهاء من جميع المذاهب الفقهية الأربعة وغير الأربعة، تمام. وهذه المصطلحات في الغالب هي بنفس معناها اللغوي، في نفس معناها اللغوي، تمام. أين نجدها؟ في الغالب مكانها مقدمات الكتب، مقدمات الكتب الفقهية، وفي كتب اختصت بتحرير هذه المصطلحات وعرضها والتنبيه عليها، مثل كتاب المجموع شرح المهذب للإمام النووي رحمه الله تعالى. طبعا المهذب كتاب في الفقه الشافعي ألفه الإمام الشيرازي، جاء الإمام النووي بعده بحوالي 170 سنة فشرح المهذب في كتاب موسوعي ضخم اسمه المجموع، ويعرف بالمجموع شرح المهذب. في مقدمة المجموع الإمام النووي عرض بالتفصيل للمصطلحات المستعملة عند الشافعية بل ربما عند غيرهم، تمام. وفي من الفقهاء المذاهب الأخرى من عملوا مثل ما عمل الإمام النووي لكن بشكل ربما مختصر أو أكثر إيجازا أو بشكل موجز عفوا، تمام. المهم مقدمات الكتب هي مضان معرفة معاني تلك المصطلحات، تمام. وفي كتب تميزت بالتوسع والإسهاب في مقدماتها في الحديث عن المصطلحات وما يعنيه كل مصطلح من هذه المصطلحات، مثل مقدمة المجموع كما قلنا. طبعا معرفة هذه المصطلحات مهمة بالنسبة لطلبة العلم عامة وطلبة الفقه خاصة، وبالنسبة للي بيدرس المذهب ويقرأ في كتاب يعنيه أن يعرف مصطلحات المذهب ومصطلحات الكتاب إذا كان ثمت مصطلحات خاصة لمؤلف الكتاب بشكل عام، لأنه في بعض العلماء كان لهم مصطلحات خاصة بهم في كتبهم، تمام، مثل الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح اللي عرف فيما بعد باسم سنن الترمذي، له مصطلحات خاصة. طبعا بذل علماء الحديث جهدا في بيانها وشرحها وتحديد مراد الإمام الترمذي منها رحمه الله تعالى. هذا موجود عند أئمة آخرين من المفسرين من المحدثين من الفقهاء الآخرين بشكل عام، أنه لابد أن نعرف مصطلحات المؤلف إذا كان له مصطلحات خاصة حتى نفهم كلامه على وفق مراده، وإذا في مصطلحات خاصة بالمذهب فلابد أن نعرفها حتى نفهم كلام فقهاء المذهب على وفق مرادهم. الآن المؤلف جمع لنا في أسفل صفحة 161 وما بعدها عدد من المصطلحات الفقهية التي استعملها فقهاء المذاهب الأربعة، كانت مشتركة بين كل المذاهب، تمام، نماذج من المصطلحات الفقهية المقصودة هنا التي تحكي المذهب، ولا في مصطلحات أخرى كثيرة يطلبها ويقف عليها طالب الفقه عندما يريد أن يدرس مذهب معين أو كتاب معين. الآن نحن في مادة المدخل للتشريع، يعنينا أن نعرف شيء عن هذا الموضوع، فلذلك اختار لنا المؤلف رحمه الله تعالى عدد من أبرز المصطلحات المشتركة بين فقهاء المذاهب الأربعة. أول هذه المصطلحات النص، نقول نص على كذا، نص على كذا. فما المقصود بالنص هنا؟ هل المقصود به الآية أو الحديث؟ لا، المقصود به أنه إمام المذهب بيّن رأيه في هذه المسألة بيانا صريحا واضحا، فقال نص على كذا. يعني الموضوع لا يحتاج إلى اجتهاد في فهم رأي الإمام وتحديد موقفه العلمي من هذه المسألة، لا، أو أنه نحتاج للتخريج على قوله، لأن المسألة ما كانتش في زمانه، لا، كانت في زمانه وطرحت عليه وأفتى بها فتوى صريحة، فتوى صريحة واضحة لا لبس فيها، فهذا من قبيل النص. نص الإمام على كذا، أو نص الفقيه الفلاني، ممكن يكون من تلاميذ الإمام، على كذا. لكن غالبا ما يطلق مصطلح النص على الفتاوى المنقولة بتثبت عن الإمام، والتي بيّن فيها موقفه من مسألة ما بيانا صريحا واضحا، فهذا من سمي نص، نص على كذا. طيب، الآن في صفحة 162 إذا سمحتي، الأقوال والروايات اللي هي الاجتهادات، يستخدم مصطلح الأقوال ومصطلح الروايات للدلالة على الاجتهادات الفقهية المتعددة المنقولة عن إمام المذهب، الإمام المؤسس، تمام. الشافعية كانوا يستخدموا مصطلح الأقوال، يقول للإمام قولان بالنسبة للإمام الشافعي. الحنفية والمالكية والحنابلة كانوا يستخدموا مصطلح الروايات، يقولوا نقل عن الإمام ثلاث روايات في ذلك، يعني ثلاث اجتهادات فقهية نقلت عنه في هذه المسألة بعينها، تمام. فإذن الحنفية والمالكية والحنابلة يعبرون عن الاجتهادات الفقهية المتعددة لأئمة المذهب بالروايات، يقول في روايتين، في ثلاث روايات. أما الشافعية بيستخدموا مصطلح الأقوال، هذا خاص بإيه؟ بالإمام المؤسس. الروايات والأقوال خاصة بالأئمة مؤسسي المذاهب الأربعة رحمهم الله تعالى. في عندنا مصطلح الوجوه، هو للتعبير عن الاجتهادات الفقهية المتعددة المنقولة عن تلاميذ الإمام المؤسس أو من بعدهم. فبقول في المسألة ثلاثة وجوه، يعني في ثلاثة اجتهادات فقهية منقولة عن تلاميذ الإمام أو من بعدهم. طبعا ثلاثة اجتهادات فقهية متباينة فيها في نفس المسألة، بسميها وجوه. فالوجوه ليست اجتهادات منقولة عن الإمام، انتبهي، إنما عن تلاميذ الإمام أو من بعدهم من الفقهاء في نفس المذهب. بقول في المسألة ثلاثة وجوه عند الشافعية، يعني في ثلاثة اجتهادات فقهية في هذه المسألة متباينة منقولة عن تلاميذ الإمام أو من بعدهم، بسميها وجوه. لما أقول ممكن أقول في المسألة قولان وأربعة وجوه، معناته في عندي قول للإمام الشافعي وقول آخر له في نفس المسألة، وفي ممكن قديم وجديد، وفي عندي أربع اجتهادات فقهية متباينة فيما بينها في هذه المسألة عن منقولة عن تلاميذ الإمام أو من بعدهم من فقهاء المذهب المجتهدين. طبعا الفقهاء المجتهدين اللي كانت لهم اختيارات من الفقهاء المجتهدين في المذهب، تمام، على طريقة الإمام لكن لهم اختيارات، تمام. فهذا بالنسبة لمصطلح الوجوه، لمصطلح الوجوه. طيب، في صفحة 163 مصطلح المذهب، يقول لك المذهب كذا، المقصود بالمذهب يعني المعتمد للفتوى في المذهب الفلاني، هذا المقصود بالمذهب، المعتمد للفتوى، يعني القول الراجح الذي رجحه فقهاء المذهب من المحققين من فقهاء المذهب، مع تعدد الوجوه وربما تعدد الأقوال والروايات. طيب، إيش الذي نفتي الناس به يا معشر الحنابلة؟ قال لك نفتي بكذا، هذا ما فعله مثل الإمام المرداوي في كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، وغيره من أئمة الحنابلة، فقال لك نفتي، هذا يسمون محققين المذهب اللي بذلوا جهودا كبيرة في تنقيحه وتحقيقه لبيان المعتمد للفتوى، يعني القول الراجح من بين عدة اجتهادات فقهية سواء كانت وجوه أو أقوال أو روايات. مذهبنا كذا في هذه المسألة، مذهبنا إيش؟ يعني القول الراجح وهذا ترجيح ضمن داخل المذهب ضمن الأسرة الحنابلة أو أسرة الشافعية أو أسرة الحنفية أو أسرة المالكية. طيب مصطلح التخريج، المقصود بمصطلح التخريج التخريج على أقوال الإمام، تمام، تخريج على أقوال الإمام يعني القياس على أقوال الإمام، بكون الإمام له رأي في مسألة نص عليه صراحة، تمام، سواء بما كتب أو بما أملأ أو بما نقله عنه تلاميذه بالسند الصحيح المتصل مثلا، تمام، فبكون نص على مسألة. الآن وجدنا مسألة مشابهة ما كانتش موجودة في عصر الإمام، فقال فقهاء المذهب المحققين منهم هذه المسألة تقاس على رأي الإمام في المسألة الفلانية، فبالتالي نعطيها حكم كذا وكذا تخريجا على قول الإمام في مسألة كذا وكذا، يعني يقيسون هذه المسألة على ما صرح فيه الإمام ونص عليه في مسألة مشابهة ويعطوها نفس الحكم تخريجا. هذا هو حقيقة ما يفعله علماء الأصول في القياس، في القياس على طبعا ما المسألة التي نص الشارع الحكيم على حكمها في القرآن أو في السنة مثلا، تمام، فنفس عملية القياس اللي بيجريها الأصولي أجرها علماء المذهب في القياس على قول إمامهم فيما سموه بالتخريج، التخريج الفقهي. طيب في عندنا مصطلحات تحكي الخلاف بالمذهب، يعني في عندي اجتهادات متعددة، تمام، فبدي أعبر عن هذه الاجتهادات وأقول أنه في خلاف في المسألة، فأستخدم مصطلحات معينة ذكرنا في الكتاب في وسط صفحة 163 خمس مصطلحات: الصحيح والضعيف والأصح والأظهر والأقوى. هذه المصطلحات تحكي الخلاف في المذهب، إذا كان خلاف قويا ولا خلاف بسيط في المسألة، يعني آراء متقاربة، آراء متعددة لكنها متقاربة، وممكن تكون آراء متعددة لكنها متناقضة متباينة. هذه المصطلحات تسمى برسم المفتي، تسمى برسم المفتي. طيب إذا في عندي اجتهادات فقهية، يعني سواء كانت وجوه أو أقوال وروايات، فبسمي الأرجح منها بسميه الأصح أو الأظهر، تمام، وهذا في الأصح مقابله صحيح، بكون في عندي أصح وصحيح، تمام، أصح وصحيح، يعني كل الاجتهادات مقبولة لكن التفاوت بينها إيه؟ أنه في عندي أصح وصحيح. أما لما بستخدم الصحيح فبيكون مقابل الرأي الضعيف، في عندي صحيح وضعيف، رأي ضعيف وفي عندي رأي صحيح أو رأي تمام. لما بستخدم كلمة الأصح بيكون في عندي رأي قوي راجح ورأي قوي لكنه أقل من الأول، فبكون عندي أصح وصحيح، وممكن يكون عندي رأي صحيح ويقابل رأي ضعيف، وتمام، ممكن يكون الأظهر بقابله يعني الرأي الصحيح، يعني الأظهر والأرجح، الأظهر والأرجح والأصح في نفس المعنى، يعني بكون في عندي رأيين مثلا لكن مش ضعاف، ما فيها آراء ضعيفة، كلها أدلتها قوية لكن في شيء أقوى من شيء، كلها قوية الأدلة للآراء هذه لكن في شيء أقوى من شيء، فبقول أصح ويقابله صحيح، وممكن أقول الأظهر ويقابله الصحيح أيضا، تمام، لكن إذا قلت رأي صحيح ممكن يكون يقابله رأي ضعيف، يعني دليله ضعيف، وكل هذه في تقييم الاجتهادات الفقهية المنقولة عن الإمام المؤسس وتلاميذه ومن جاء بعدهم سواء كانت أقوال أو روايات أو وجوه. واضح؟ في عندي أيضا الرأي الأشهر والرأي المشهور، هنا ليست العبرة بالدليل في ما يتعلق بالأشهر والمشهور، اجتهادات فقهية لكن واحد أشهر من الآخر، كلها مشهورة، أشهر بماذا؟ أنه منقول عن فقيه أعلم وأشهر وأبرز من فقهاء المذهب، فبسمي القول المنقول عنه الأشهر، تمام، والقول المنقول عن فقيه آخر لكن ليس بقوة ومستوى المستوى العلمي للفقيه الأول بسميه قول مشهور أو رأي مشهور، فالمشهور هو يعني في انتشاره وتداوله بين فقهاء المذهب، في الأشهر بقبل المشهور، لكن لما أقول مشهور ممكن يقبل رأي غريب وهنا القضية فيما يتعلق بالأشهر والمشهور والغريب في قضية الانتشار، مش في قضية قوة الدليل. في قوة الدليل التمييز بين الاجتهادات بيكون بالأظهر والأرجح والأصح والصحيح والضعيف، واضح؟ أما في انتشارها والمكان المرموقة لمن صدرت عنه من علماء المذهب، بس بقول إيه؟ الأشهر والمشهور وأيضا الغريب الذي يعني رأي لم ينتشر، أو منقول عن فقيه مغمور من فقهاء المذهب ونحو ذلك، واضح؟ طيب، ممكن تأتي هذه المصطلحات كأسئلة في الامتحان، خاصة تكون أسئلة موضوعية، صح وخطأ، المشهور يعني كذا والأقوال تعني كذا والوجوه تعني كذا بالمعنى، يعني خاصة أنه وعدناه كنا أن يكون الامتحان النهائي كله أسئلة موضوعية إن شاء الله تعالى الكريم في هذا الفصل الدراسي. وصلنا إلى أسفل صفحة 164، وسنبدأ في المحاضرة القادمة بالحديث عن سيرة الإمام أبو حنيفة النعمان، اللي هو أول الأئمة الأربعة من حيث التسلسل الزمني، رحمهم الله تعالى جميعا. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.